الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا لنا يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا المسير أيها الأحبة في باب عطف النسق، وهو من جملة أبواب التوابع التي نحيا معها في الدروس الأخيرة، واليوم بإذن الله نتمها. وعطف النسق كما سبق معنا في المحاضرات السابقة والتابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف هي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا ولكن وبل. وهنا خلاف في بعض حروف العطف مثل إما أو ما شابه ذلك، هل تعد من حروف العطف ولا تعد منها؟ في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الواو ومعنى الواو في العطف، تحدثنا عن الفاء ومعنى الفاء في العطف، تحدثنا عن ثم، تحدثنا عن حتى، واليوم بإذن الله نكمل ما بقي علينا من حروف العطف ومعانيها. نبدأ بأو. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى عليه: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. قال ابن هشام في شرحه رحمه الله تعالى عليه: مثالها لأحد الشيئين قوله تعالى: لبثنا يوما أو بعض يوم. أو لأحد الأشياء فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن أيها الأحبة، أو كحرف من حروف العطف، حينما تقول جاء محمد أو زيد، فأنت تريد أن المجيء وقع من كليهما أو من أحدهما، من أحدهما، لذلك قال وأو لأحد الشيئين. فالحكم ليس مشتركا بينهما اشتراكا، بل الحكم واقع من أحد الأطراف. وقد يكون أشياء، يعني هل يشترط أن تكون أو فقط بين اثنين؟ لا، يمكن تأتي بأكثر، جاء محمد أو زيد أو خالد أو بكر. فتقول هنا الفعل الذي هو الحكم في هذه الجملة جاء وقع من أحد الأشياء، فهو أراد أن ينبه على أصل الفكرة في أو، أنها لا تدل على أن اثنين فعلا نفس الحكم أو اشتركا في الاتيان بنفس الحكم بنفس الفعل، بل تدل على أن أحدهما هو الذي قام بالحكم أو الفعل، أو إذا كان مجموعة واحد من هذه المجموعة من هذه الأشياء هو الذي قام بالحكم أو الفعل. واضح؟ هذه أصل الفكرة في أو. أظن هذا واضح عندك في سليقتك الحديثية، يعني أنت تقول جاء محمد أو كذا، إذن أنت تريد أحد شيء، هذا هو الأصل في معناها. قال: ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت، لأن سواء لا بد فيها من شيئين، لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ الآن سواء ستأتي معنا مع أمر العاطفة بعد قليل بإذن الله، لكن بشكل عام عندما تقول سواء علي، يعني مستوى عندي، عندما تقول مستوى عندي، أنت في الحقيقة أنت تقول مستوى عندي هذا الشيء وهذا الشيء، صح؟ فأنت في الحقيقة لا تقول يعني تقول مستوى عندي درست أو لم أدرس، أنت لا تريد أحد الشيئين، لا تريد أحدهما، لا، أنت تريد الاثنين، صح؟ قل مستوى عندي درست الدراسة وعدم الدراسة، مستوى عندي الدراسة وعدم الدراسة مستوى عندي، فأنا دائما أنجح. هكذا مثلا واحد زيادة شاطر يقول سواء عندي درست ولم أدرس. طبعا ما هو الحرف طب إذا الذي نأتي به بدل أو أم في هذا بعد سواء الحرف الذي نأتي به إيش أم سواء علي درست أم لم أدرس، يعني كأن يكون مستوي عند الدراسة وعدم الدراسة. فإذا سواء كما قال ابن هشام سواء لابد فيها من شيئين، سواء لابد فيها من الشيئين وليست لأحد الشيئين، سواء تقتضي أنما طلب شيئين ولا تقتضي أحد الشيئين، وأو لا أو لأحد الشيئين تقتضي إيش واحد من الشيئين، وسواء تقتضي الشيئين معا. فلذلك لا تصلح أو كأصل الفكرة الآن سيأتي معنا إنه شيخ محي الدين في الحاشية رقم 1 في الصفحة التي تليها جوز الاتيان بأو بعد سواء لكن على معنى آخر تماما، جوز لكن على معنى آخر تماما هو معنى الشرطية، لكن من دون المعنى الآخر الذي فهمه وقدره الشيخ محي الدين في الحاشية رقم 1 في الصفحة 343 يبقى فعلا سواء الأصل فيها أنها لا تقبل أو بعدها. لماذا؟ لأصل الفكر، هو قال لأن أو تدل على إيش أحد الشيئين أو الأشياء، وأما سواء فهي تطلب الشيئين معا ولا تطلب واحدهما، فبالتالي هناك تنافر بينهما. فأنا إذا قلت سواء علي درست أم لم أدرس، يعني ماذا أقول أنا في الحقيقة؟ كأني أقول الدراسة وعدم الدراسة مستوية عندي، فالشيئان مستوي عندي وليس أحدهما، ما بنفع أحدهما كلاهما، أو لأحد الشيئين فهناك تنافر في المعنى. لذلك الأصل أن لا تستخدم أو بعد سواء وإنما يستخدم أم كما سيأتي معنا بإذن الله. طيب الآن بعد أن فهمنا أنه أو لأحد الشيئين أو الأشياء سيعطينا معاني منوعة بناء على هذه الفكرة، كل هذه المعاني التي سنذكرها له هي متفرعة عن كون أو لأحد الشيئين أو الأشياء. قال ولها أربعة معاني، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، طيب فقط أردت أشوف إيه شيخ محمد محي الدين شيخه في الحاشية في قضية الطلب. المهم قال ولها أربعة معانٍ، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. الآن أيها الأحبة، أو العاطفة إما أن تأتي في سياق طلب وإما أن تأتي في سياق خبر، أظن أن التفريق بين الطلب والخبر واضح عندكم، الطلب من قبيل الإنشاء والخبر يحتمل التصديق والتكذيب. طيب فأو إما أن تأتي في سياق طلب، إما يكون هناك أمر أو يكون هناك ما يفهم الأمر، لا يشترط أن يكون فعل أمر، لا الطلب أعم أن يكون بصيغة إفعل، الطلب إما بصيغة إفعل أو ما يفهم الطلب، مثلا قد تكون جملة خبرية تدل على الطلب أحيانا، أحيانا أسلوب التحضير مش مر معنا أنواع الطلب السابقة، مرت معنا أنواع الطلب السابقة إيش هي تذكر؟ أيوة بس الاستفهام هنا غير مقصود في هذه القضية، هو صح يعني ليست نحن في الدروس التي مضت عندما تكلمنا عن فائدة السببية في صحبة الطلب قلنا الطلب يجمع بيت واحد، مر وادعو وانهى وسل وعرف لحظهم تمنى وارجو، هي ثمانية أنواع للطلب. لكن يعني الشيخ محمد محي الدين في الحاشية بيّن أنه ليس كل أنواع الطلب مقصودة هنا، ليس كل أنواع الطلب مقصودة هنا، بعض الأنواع مثل كما قلنا الأمر بصيغة إفعال أو ما فيه معنى الأمر بصيغة إفعال، يعني اسم الفعل الأمر هنا مقبول ما عندنا مشكلة، قد يكون بالتحديد أو العرض، فهذه أنواع هي بجملتها مقصودة هنا. أما مثلا يقول لك الشيخ الاستفهام ليس مقصودا هنا في أنه لا يدل على تخيير ولا إباحة، قال وأما التمني فإن ظاهر أمر المتكلم بعد الكلام لو قال ليت لي ألف دينار أو خزانة كتب لا يدل على جواز الجمع بين المتعاطفين، وإذا فيكون المراد بالطلب في هذا المقام صيغة الأمر والتحضيض ليس غير. إذا يعني الشيخ محي الدين عبد الحميد يرجح أن الطلب هنا، اكتبوا عندكم على كلمة الطلب، الشيخ محي الدين يرجح أن الطلب هنا إما بالأمر وإما بماذا؟ بالتحضيض، إما الأمر أو إيش؟ التحضيض. وفي الحقيقة أنا أظن العرض هو يقصده الشيخ محي الدين، هو داخل ضمن التحديد، لأن الفرق بين التحديد والعرض هو فقط في الشدة والخفة، ف فالعرض داخل ضمن التحضير. فيقول الشيخ محي الدين معنيان بعد الطلب، المراد بالطلب هنا الأمر والتحضير، وندخل معها العرض. وأما التمني، الرجاء، الاستفهام، طبعا النهي، قال فهذه ليست مرادة هنا. جيد، إذا عرفنا ما هو الطلب، إما أمر أو تحضير ويدخل معه العرض. وكما قلت يعني لا يلزم أن يكون الأمر بصيغة افعل، قد يكون الأمر بصيغة اسم الفعل، هنا لا يشترط شيء معين، قد يكون أحيانا خبر يدل على الأمر. المهم إذا جاءت أو بعد الطلب فماذا تفيد؟ يعني بعد الأمر أو التحضير، قال تفيد معنى إما التخيير أو الإباحة. طب إيش الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير في حال التخيير لا يجوز لك في العقل أو في العرف أن تجمع بين الشيئين المخير بينهما. وإذا قلنا بالإباحة يجوز لك أن تجمع بين الشيئين المخير بينهما. قال فمثال التخيير، لاحظوا ماذا قال، تزوج هندا أو أختها. هنا تزوج هندا أو أختها، قالوا هذا تخيير أولا، أو وقعت بعد إيش؟ بعد طلب تزوج، هذا فعل أمر صح؟ إذن خلص المعاني إما تخيير أو إباحة. الآن تزوج هندا أو أختها، سؤال هل يجوز لي أن أجمع بين هند وأختها؟ الجمع هل يجوز؟ طب إيش المانع؟ هنا ليس عقلي ولا عرفنا، جاء مانع شرعي، ممتاز، فنقول أو للتخيير، فنقول أو لإيش؟ للتخيير. طيب إذا كان يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في العقل أو في العرف أو في الشرع، تكون أو ليست للتخيير، يقول لي إيش؟ للإباحة. فمثال ذلك جالس الحسن أو ابن سيرين. الآن لو جلس الاثنين في مشكلة عقلية وعرفية وشرعية ما في مشاكل، فهنا تقول أو للإباحة. هذا اصطلاح النحوي، إنه أو نقول أنها للتخيير إذا وقعت بين شيئين لا يجوز الجمع بينهما عقلا أو عرفا أو شرعا، وإذا وقعت بين شيئين يجوز الجمع بينهما في العقل أو العرف أو الشرع، تكون تفيد معنى إيش؟ الإباحة. طبعا في الحقيقة هناك نقاش بين ذكر بعض النحويين، هو أن أو هنا هي يعني نحن نتكلم عن المعاني التي نستفيدها من إيش؟ من أو، صح؟ يعني لما قلنا الفاء تفيد السببية وتفيد الترتيب وتفيد التعقيب، هذه معاني استفدناها من وجود إيش؟ الفاء، صح؟ كذلك ثم عندما نقول أنها تفيد التشريك والتراخي، هذه المعاني نستفيدها من نفس الحرف. الآن عندما نقول أو تفيد التخيير أو الإباحة، هل التخيير أو الإباحة استفدنا من أو، وإنما نحن استفدنا مما في ذهننا من قضايا عقلية وعرفية وشرعية؟ نحن استفدنا في الحقيقة مما هو مركوز في أذهاننا من قضايا عقلية عرفية أو شرعية. يعني أنا لو أنا إنسان ما عندي أبدا خبرة شرعية، إنسان عامي جدا، وقرأت تزوج هندا أو أختها، وقرأت جالس الحسن أو ابن سيرين، هل لو عندي هنا يعني أنا سأدرك أنها في الأولى للتخيير وفي الثانية للإباحة؟ أنا كيف عرفت أن تزوج هندا أو أختها أنها للتخيير وليست للإباحة؟ يعني إدراكي للمسألة الشرعية عدم جواز الجمع، وأما أو نفسها كحرف لم يفدني هذه القضية. ففي الحقيقة جعل أو تفيد التخيير أو الإباحة هذا موضوع نقاش. لماذا؟ لأن معنى التخيير أو الإباحة ليس مستفادا من أو، أو هنا لأحد الشيئين على المعنى العام، لأحد الشيئين. واستفادة التخيير أو الإباحة من الجملة الطلبية التي وقعت فيها أو يكون من دليل خارجي أو من قرينة خارجية، وليس أو بذاتها هي التي تدل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب يقول ابن هشام الفرق بينهما بين التخيير والإباحة، والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، والإباحة لا تأباه الجمع. ألا ترى أنه لا يجوز أن يجمع بين تزوج هند وأختها وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا؟ بلى فعلا. طيب إذا هذا أو هذان معنيان لأو ذكرهما ابن هشام إذا وقعت أو في سياق إيش؟ طلب. طب إذا وقعت أو في سياق خبر في جملة خبرية وليس في جملة طلبية ماذا تفيد؟ قال الشك أو التشكيك. قال ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمر. إذا لم تعلم، يعني أنت المتكلم، إذا لم تعلم الجائي منهما، أنا تكلمت بجملة خبرية، فقل جاء زيد أو عمرو. هنا أو نقول تفيد ماذا؟ التشكيك، عفوا تفيد الشك، أو تفيد الشك، بشرط أن يكون المتكلم بهذه الجملة لا يعلم من الذي جاء فعلا منهما. طيب متى تكون أو تفيد التشكيك؟ قالوا أو تفيد التشكيك إذا كان المتكلم يعلم الذي جاء منهما ولكنه أراد أن يبهم على السامع، فهذا هو الفرق بين الشك والتشكيك. فالشك واقع في المتكلم، وأما التشكيك فهو فعل يريد المتكلم أن يوقعه في السامع. عرفتم الفرق بينهما؟ وكلاهما بعد الخبر، لذلك قال ومثال الشك جاء زيد أو عمرو إذا لم تعلم الجائية منهما. ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب، أردت الإبهام على المخاطب. ثم الآن سيأتي بأمثلة لأو في التنزيل في القرآن الكريم. قال وأمثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو إيش أو كسوتهم. ترى الآية ما كمله، أنت بتكملوها، ترى الشاهد لسه ما جاء في الآية. فكفارته إطعام 10 مساكين، ثم قال الآية يعني كمل الآية هيك أسلوبه. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن أيها الأحبة هنا جاءت أو، ويقول ابن هشام هنا ماذا تفيد أو؟ قال فإنه لا يجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. الآن ابن هشام ماذا يريد بالآية الأولى؟ أن يمثل لها لأو التي للتخير. الآن سيأتي بأربع آيات متتاليات، جاي سيأتي بأربع آيات، آية أولى للتخير، آية ثانية للإباحة، آية ثالثة للشك، آية رابعة للتشكيك. يريد أن يمثل لمعاني أو من القرآن، فجاء بالآية الأولى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال هذه آية تفيد إيش؟ التخير، معنى التخير اللي مر معنا. الآن طب إذا قلت تفيد التخير، إيش يعني التخير عندك؟ أنه لا يجوز الجمع بين هذه الأشياء. طيب أولا شرط التخير أن يكون مسبوق بماذا؟ بأمر، بطلب. مش قلنا أو التي تفيد التخير أو الإباحة لابد تكون في سياق طلب؟ الآن أين سياق الطلب هنا؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. هذا مش خبر؟ أحسنت، هذا هو. أنا هنا صحيح من الجملة من حيث الألفاظ خبرية لكنها في معنى الأمر، يعني فكفروا بإطعام 10 مساكين أو كذا أو كذا، فكفروا. لذلك قلت لكم قبل قليل أن الأمر لا يشترط فيه هنا أن يكون بصيغة إفعال، يمكن يكون بصيغة اسم فعل الأمر، يمكن أن تكون جملة خبرية تدل على الأمر. المهم أن السياق سياق أمر وطلب، جيد؟ طيب لذلك هنا جاء طلب وأمر لكن بمفهوم الخبر أو بلفظ الخبر. طيب الآن بقي علينا نتأكد من الموضوع الثاني، أن الآية للتخير إذا كانت آية للتخير معناها لا يجوز الجمع بين المتعاطفات. طيب فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، برأيكم هل فعلا لا يجوز أن الإنسان يفعل جميع هذه الثلاث في الكفارة؟ لو أني أنا أطعمت 10 مساكين وكسوت محررة رقبة، قلت بدي أزيد خير حتى عمري ما أرجع أحلف يمين مرة ثانية، جمعت بين كل هذه الأمور، هل أنا آثم؟ هل ما هناك مانع شرعي؟ لا، يصير إذا أعطيك 10 وألبسهم وأحرر رقبة. إذا يجوز الجمع، لكن إذا لماذا قلت إنها للتخيير؟ إحنا قلنا إذا جاز الجمع معناته أو تكون لإيش؟ للإباحة وليس للتخيير، لكن أنت تقول للتخيير صح؟ هو ابن هشام لاحظ ملحظ معين في التخيير، لاحظوا إيش قال، لذلك وانتبه، قال فإنه لا يجوز الجمع. أين لا يجوز الجمع؟ قال لا يجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفارة. وجه عدم جواز الجمع هو عدم جواز الجمع إذا كنت تعتقد أنك لا تكون مكفرا عن يمينك إلا إذا جمعت بينها. لا يجوز الجمع إذا كنت تعتقد ماذا؟ أنك لا تكون مكفرا عن يمينك إلا في حال جمعك بين هذه الأشياء. إذا أنت فعلت هذه الأشياء وأنت تعتقد أن الكفارة خلص تحصل بأحدها وإنما أردت زيادة الخير فقط، ما عندنا مشكلة. لكن أما إذا جمعت بين هذه الأشياء معتقدا أنك لا تكون مكفرا عن يمينك إلا إذا فعلتها جميعا، نقول هنا لا يجوز الجمع، لأن هنا في اعتقاد مخالف لما دلت عليه الآية، فمشكل. فنقول لك لا تفعل، إذا كنت تفعل بهذه النية لا تفعل، لأن هذا ابتداع مخالف للنص الشرعي، أنك تظن أنه أنا لا أكون مكفر حتى أفعل كل هذه الأمور، أنت تخالف النص. النص يقول لا، أنت تكون مكفرا بفعل واحد من هذه الأمور، من قال لك أنك لا تكون مكفرا إلا بفعلها جميعها؟ طيب، فلذلك ابن هشام تنبه فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو الكفار. طيب، الآية الثانية قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، يريد أن يمثل لهذه الآية بموضوع إيش؟ أو التي للإباحة، أو التي للإباحة. طيب، إذا لازم شيخ تكون مسبوقة بالطلب أيضا، أين الطلب؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، هذه جملة ليس، الأخوات كان ليس عليك جناح أن تفعل كذا. نقول هنا أيضا هناك يوجد معنى الإباحة، عفوا يوجد معنى الأمر ضمنيا في السياق. كيف يعني؟ كأنه قال كلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، عرف؟ وأو هنا تفيد إيش؟ الإباحة، كأن الآية هذا سياق، يعني كلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو كيف. أنا أجي أقول لك كل من بيت أبوك أو بيت والدتك أو بيت خالك أو خالتك، فأتي بصيغة كل. هنا الآية فيها هذا المعنى، فيها هذا النفس، ليس عليكم جناح، كأنه في نفس قوله كل من بيت كذا أو من بيت كذا أو من بيت كذا فلا حرج عليك. فإذا انتبهوا على هذه القضية، أو التي في سياق الطلب قد لا يكون الطلب ملفوظ ملاحظ أمامك، عليك أنك تستشعر به من النص، أن تشعر به من أي؟ من النص. طيب، قال تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم على أسئلة الكفار، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، هذا شك منهم في مقدار لبثهم في هذه الحياة الدنيا. طيب، هذا شك. طب التشكيك الآن، المثال الأخير، قال على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كفار قريش، وإنا أو إياكم، يعني في واحد منا على هدى وفي واحد على ضلال مبين. هل النبي صلى الله عليه وسلم شاك مين اللي هو على هدى ومين على ضلال مبين؟ حاشا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أسلوب نقاشي، هذا أسلوب حوار ونقاش. كيف أقول لك؟ بس أنا متأكد إنه في واحد منا خطأ أو واحد منا صواب، يعني أنا أو كيف أقول لك بعبارة، أنا أو أنت أحدنا مصيب والآخر مخطئ. بس أنا لما أقول لك هذا الكلام أنا عارف إني وأعتقد إني أنا المصيب وإنه أنت المخطئ، لكن أنا بتنزل شوي شوي معك في النقاش، وهذا نفس الشيء. فقالوا هذا أسلوب تشكيك للمخاطب، أما المتكلم هو لا يشك، جاي في هذا أسلوب تشكيك للمخاطب، وأما أنا كمتكلم لا أشك. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ولا يشك عشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نوع من التشكيك للمخاطب. طيب، هذه معاني أو. ننتقل إلى أم، العاطفة، حرف جديد. قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، تقول أزيد عندك أم عمر إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده لكنك شككت في إيش؟ في عينه، فتطلب إذن التعيين بأم، ولهذا يكون الجواب بالتعيين هنا ولا يصلح الجواب بلا أو نعم، وتسمى أم هذه إيش؟ قال تسمى أم معادلة، هيضعه تحتها خط أم المعادلة. قالوا لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها. أها، لو سألتك سؤال لماذا تسمى أم هنا معادلة، تقول لأنها عادلت الهمزة، يعني ساوت الهمزة في الاستفهام بها، سيوضح الفكرة أكثر وأكثر. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الاسم الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه، وهو قولك عندك لأن هذا الاسم الأول لها أم إيش؟ المعادلة. لماذا تسمى معادلة؟ لأنها عادلت همزة الاستفهام. سأوضح هذا أكثر إن شاء الله. التسمية الأخرى لها قال وتسمى أيضا، ضعوا تحتها خط ثاني، متصلة، هذا اسم آخر لها، إنها إيش؟ متصلة. قال لماذا؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فكأن ما قبل أم وما بعد أم متصلين، لا يمكن يستغني ما بعد أم عن ما قبل أم، والعكس لا يمكن يستغني ما قبل أم عن بعد أم، فكأنهما في حكم المتصلين، والاتصال وقع بأم، فقالوا هذه نسميها أم المتصلة. وهذا طبعا فيه إشارة إلى نوع آخر من أم سأنبه عليه إن شاء الله، من أم العاطفة، وهي أم المنقطعة. هناك نوع آخر يسمى أم إيش؟ المنقطعة. جيد؟ طيب، الآن صدر السفورة يحب أن يوضح نقطة. أم، لأنه هنا ابن هشام الأخير اختصر الكلام عن أم. أم هناك أم متصلة، وفي الحقيقة أم المتصلة على نوعين وليست على نوع واحد كما يوهم كلام ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. أم المتصلة لها نوعان. النوع الأول أم الواقعة بعد همزة استفهام حلت محل أي، لذلك إيش يقول ابن مالك الألفية؟ وأم بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، فكهمزة استفهام حلت محل أي أو أغنت عن أي، عبر كما تشاء. إذا عندي أم الواقع بعد همزة استفهام حلت محل أي، وهذه أيها الأحبة يعطف بها بين مفردين أو جملتين لا حرج، وهذا هو النوع الذي تكلم عنه ابن هشام. أم الواقعة بعد إيش؟ بعد همزة استفهام، طبعا مش واقعة مباشرة بعدها، لا مباشرة أنها في سياق، المراد بعد همزة استفهام يعني أنها في سياق. جيد؟ أم الواقعة بعد همزة استفهام حلت محل أي. ليش نقول حلت محل أي؟ محل أي التي يطلب بها تعيين أحد الأمرين. لما أقول لك أيهما جاء مثلا، لما أقول لك أيهما جاء، أنا بطلب منك إيش؟ أن تعين لي من الذي جاء، صح؟ أيهم حضر؟ فإيش راح تقول؟ محمد، أو ستقول إيش في الجواب؟ بكر أو هند أو سعاد، صح؟ أي كأداة استفهام يطلب بها إيش؟ التعيين. أكتب عندك أي أداة استفهام يطلب بها التعيين. الآن همزة الاستفهام قد تأتي تفيد معنى أي. إيش يعني تفيد معنى أي؟ تفيد معنى طلب التعيين. لكن هذه همزة الاستفهام التي تفيد معنى أي، تفيد طلب التعيين، يكون بعدها إيش؟ أم العاطفة. فهمت علي؟ فهيك أنت أصل الفكرة، إنه أي الاستفهامية متى أستفهم بها؟ إذا أردت تعيين شيء، صح؟ أنا إذا قلت لك أيهما جاء، هل يصح أن تجيب بنعم أو لا؟ ما بنفع، صح؟ ما بنفع، بدك تعين، أنا أطلب منك تعيين. لذلك يقولون الآن أدوات الاستفهام كل حرف أو أداة من أدوات الاستفهام لها معنى، فأنا أي كأداة استفهام من معانيها إيش أو عشر معانيها طلب التعيين، فأنا أقول لك أيهما جاء، فإذا أنا أطلب منك تقول سعد أو بكر، تعين لي شخص، ولا يصلح الجواب عن هذا الاستفهام بنعم أو لا. جيد؟ الآن همزة الاستفهام لا، الأصل فيها أنها ليست للتعيين، فأنا أقول لك أبكر جاء، فبتقول لي إيش أنت؟ نعم، صح؟ الأصل فيها أنها ليست للتعيين، لكن أحيانا تأتي للتعيين، فيقولون هذه الهمزة التي تأتي للتعيين حلت محل إيش؟ أي، لأنه أداة الاستفهام التي هي في أصلها للتعيين أو لطلب التعيين حتى نكون أداة هي أي، فإذا جاءت همزة الاستفهام لطلب التعيين هي تكون بمعنى أي. الآن همزة الاستفهام التي لطلب التعيين التي حلت محل أي، هذه يقع بعدها في الجملة إيش؟ أم العاطفة أم العاطفة حتى يكتمل أسلوب طلب التعيين، حتى يكتمل طلب التعيين بهمزة الاستفهام ينبغي أن يقع بعدها في الجملة إيش؟ أم العاطفة. والعطف الآن إما أن يكون بين مفردين وإما أن يكون بين إيش؟ جملتين، ما عندنا مشكلة. فمثلا أقول لك أزيد جاء أم عمرو. الآن هنا الهمزة لطلب التعيين، لكن الذي ساعدها لتكون لطلب التعيين أم، الذي ساعدها لتكون لطلب التعيين وجود أم بعدها، لذلك أم ساعدت همزة الاستفهام في ماذا؟ في الدلالة على طلب التعيين. وطلب التعيين أيها الأحبة شرطه كما ذكرك ابن هشام أن هناك حكم معلوم في الجملة، هناك شيء معلوم جيد، لكنك شككت ممن وقع هذا الشيء. الشيء المعلوم هنا مثلا زيد جاء مع من، ما هو؟ المجيء. هناك شيء معلوم لكنك لم يتعين عندك من الذي قام به، فتطلب التعيين. هو في مجيء وقع 100%، لكن هو زيد اللي جاء ولا أم؟ صح؟ فهنا تقول أزيد جاء أم عمرو، هل يصلح أن تجيب عن هذا السؤال بنعم أو لا؟ لا، بدك تعين، لأنه هنا الهمزة لطلب التعيين مثل مثل أي، والذي ساعدها لتكون كذلك إيش؟ أم. طيب الآن نذهب إلى النوع الثاني من أنواع أم، وهي أم الواقعة بعد همزة التسوية. همزة تسمى همزة إيش يا مشايخ؟ التسوية. إيش همزة التسوية؟ وهي الهمزة المسبوقة بكلمة سواء أو ما يدل مدلها، لكن خلونا الآن على كلمة سواء. أم الواقع بعد همزة التسوية، هذه همزة التسوية لماذا سميت همزة التسوية؟ لأنها سبقت بكلمة إيش؟ سواء أو ما يعبر عنها، تمام؟ الآن هذه الهمزة همزة التسوية في الحقيقة لا يطلب بها جواب، هي في الأصل للاستفهام، هي في الأصل كانت همزة إيش؟ استفهام، لكن لما سبقت بسواء أصبحت دلالة الجملة النهائية ليست استفهامية. مثال ذلك يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، صح؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هنا لاحظوا، سأمسح القسم الأول أيها الأحبة حتى أعرف أكتب، هذا القلم إذا ذهب انتهينا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الآن هل هذه الآية أو هل هذه الجملة استفهام يطلب جواب؟ لا، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا خبر، ما هو؟ إن الذين كفروا مستوى عليهم، مستوى أمرهم، أنذرتهم أم لم تنذرهم. الآن هذه الهمزة تسمى همزة إيش؟ تسوية، لأنها سبقت بماذا؟ بسواء. وكثيرا وكثيرا ما تحذف في اللغة العربية، سواء علي، جئت أم لم تجئ، ما أقول أجئت، كثيرا ما تحذف همزة التسوية، جيد؟ ثم بعد ذلك يأتي بعدها بأم. طب هل يجوز أن يأتي بعدها هنا أو؟ هذا اللي قبل شوي ابن هشام ناقشنا فيه، مش قال لكم لا يجوز في بعد سواء أن تأتي بأو، لأنه أو لطلب أحد الشيئين، وسواء تطلب الشيئين معا، فكأن في الآية تقول سواء عليهم إنذارهم وعدم إنذارهم، الأمران سواء، فليس لأحد الشيئين بل كلاهما سواء. الآن أيها الأحبة أنا فقط أريد أعلم الطالب إعراب هذه الآيات، هذا النمط، لأن هناك شيء يعني ربما يكون جديد. الآن سواء عليهم سواء يقولون خبر مقدم وعليهم متعلق به جار ومجرور متعلق بسواء، ممتاز. أن سواء بمعنى إيش؟ مستوي، فهي بمعنى اسم الفاعل، وجار المجرور يتعلق باسم الفاعل وما هو وما فيه رائحة اسم الفاعل وما فيه رائحة المشتقات. فلا إشكال أن الجار والمجرور يتعلق بسواء، لأنه سواء بمعنى إيش؟ مستوٍ، مستوي اسم فاعل، صح ولا لا؟ طيب إذا الخبر مقدم، طب أين المبتدأ؟ هنا في شيء جديد عليكم. نحن قلنا أيها الأحبة المصادر المؤولة، تذكرون كيف كنا ننتجها؟ كيف كنا ننتجها؟ حرف مصدري مع فعل، صح؟ إيش حروف المصدرية؟ موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي، جيد؟ هذه الحروف المصدرية. هل يوجد حرف منها هنا؟ ما في، لكن هنا استثناء. هنا سننتج مصدر مؤول مع أنه لا يوجد حرف مصدري، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه. يعني هذا المثال إيش تقول؟ يحفظ ولا يقاس عليه. يقولون هذه من الأمثلة المحدودة جدا التي يقول فيها العرب والنحاء أنه نصوغ مصدر مؤول مع عدم وجود حرف مصدري، فنحفظ ولا نقيس عليه. كيف نصوغ؟ نقول سواء عليهم إنذارهم وعدم إنذارهم، هيك سياق الآية بده يصبح. أو بدك تقدم يعني ترجع الترتيب الأصلي للآية، تقول هكذا الترتيب: إنذارهم وعدم إنذارهم سواء عليهم. الآن إنذارهم هذا المصدر الأول هو مبتدأ، وعدم إنذارهم طبعا معطوفة عليه، أنا حطيت الواو مكان أم بالتالي لأنه ما عنده مشكلة هنا، لأنه في النهاية كله تقدير. الآن وعدم إنذارهم هذا معطوف على إنذارهم المبتدأ، وسواء اللي هو كان خبر مقدم أنا رجعته خبر مؤخر. الآن إنذارهم هذا مصدر، صح؟ إنذار من أين أتيت به؟ هذا مصدر مؤول أنا أولته، من أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ أولت ما قبل أم إنذارهم، وقبل بعد أم بما أنه منفي قلت عدم إنذارهم، ثم قلت بعد ذلك الخبر سواء عليهم. فهذا دائما الإعراب عليكم أن تحفظوه، سياق هذه الجمل سواء عليه، فعلت كذا أو لم تفعل كذا، فعلت كذا أو لم تفعل كذا، سواء تكون خبر مقدم و أم المسموقة بهمزة التسوية كل جملتها المعطوف والمعطوف عليه ننتج منها مصادر مؤولة، وهنا مصادر مؤولة نتجت مع عدم وجود حرف مصدري، وهذا استثناء يحفظ ولا يقاس عليه. فنقول سواء عليه سواء خبر مقدم والمصدر المؤول إنذارهم وعدم إنذارهم هو المبتدأ المؤخر. من أين هذا المصدر المؤول؟ تقول ناتج من همزة التسوية وما بعدها، وهو أنتجناه مع عدم وجود حرف مصدري استثناء، وقد أنتجناه مع عدم وجود حرف مصدري استثناء. طبعا أنت أعرف يعني أنت تأتي أنذرتهم همزة استفهام، أنذر فعل ماضي، والتاء والهم، وأم حرف عطف، أنت تكمل الكلام للنهاية. لكن لما تأتي لتذكر خبر سواء تقول وخبر سواء هو المصدر المؤول الناتج من همزة التسوية وما بعدها إنذارهم وعدم إنذارهم، هو المبتدأ المقدر. طيب أعود أيها الأحبة هنا، لا أريد أعود، خلينا أكمل، لا قبل أن أعود خلينا أكمل الكلام عن أنواع أم، أنا نسيت أتكلم عن أم المنقطعة. طيب إذا أيها الأحبة هذه أم المتصلة، إذا أم المتصلة هي أم على نوعين، النوع الأول أم التي تأتي بعدها همزة استفهام حلت محل أي، النوع الثاني أنواع أم المتصلة أم الواقعة بعد همزة التسوية وهي الهمزة المسبوقة بكلمة إيش؟ سواء. طبعا أم الواقعة بعد همزة التسوية يكون دائما ما بعدها جملة وما قبلها جملة، بخلاف أم الواقعة بعد همزة التي حلت محل أي النوع السابق، فهذه يمكن أن تكون بين مفردين ويمكن أن تكون بين جملتين، فهذا فرق. أم الواقعة بعد همزة التسوية يجب أن يكون ما بعدها جملة وما قبلها جملة على الصحيح من كلام النحاة، وأما أم الواقع بعد أي الاستفهامية التي حلت محل أي، فهذه لا يمكن أن تعطف بين مفردين ويمكن أن تعطف بين جملتين. طيب، قال تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لاحظوا هذا مثال آخر، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ولاحظوا أن أم هنا وقع بعدها جملة وقبلها جملة. طب هل يجوز شيخ أن تكون ما بعدها جملة اسمية وقبلها جملة فعلية؟ ما في مشكلة، المهم بين جملتين. لاحظوا هذا المثال، سواء عليكم أدعوتموهم جملة فعلية أم أنتم صامتون جملة اسمية. فأم التسوية المهم أنها تكون بين جملتين، حتى ولو كانت الأولى فعلية والثانية اسمية أو العكس، أو كلاهما فعلية أو كلاهما اسمية، ما في مشكلة، المهم بين جملتين ليس بين مفردين. طيب، انتهينا هكذا من أم المتصلة بنوعيها. طبعا لاحظوا أم المتصلة التي بمعنى سواء لم يتطرق إليها ابن هشام هنا، فهذا عليكم أن تنتبهوا. نذهب الآن إلى النوع الثاني من أنواع أم، فهي أم المنقطعة. أم المنقطعة، أم المنقطعة هي أم التي لم تسبق لا بهمزة تسوية ولا بهمزة استفهام حلت محل أي. هذا باختصار هم يقولون أم المنقطعة هي التي خلت من القيود السابقة. الآن أم المتصلة إما أن تكون مسبوقة بهمزة استفهام حلت محل أي، أو يجب تكون مسبوقة بهمزة إيش؟ التسوية. إما تكون طبعا الهمزة مذكورة ملاحظة أو مقدرة، إما مذكورة تراها أمامك أو تكون مقدرة. ممكن أقول سواء عليك جئت أم لم تجئ، التقدير سواء عليك أجئت أم لم تجئ، مش مشكلة أن تحذف الهمزة لكنها مقدرة. إذا وجد عندي أم أيها الأحبة في الجملة ولم يوجد قبلها أي همزة استفهام مذكورة أو مقدرة، أي أم توجد عندك وليست مسبوقة بهمزة استفهام لا موجودة لها ولا مقدرة، تكون هذه أم إيش؟ منقطعة. طب إيش تفيد هذه؟ قالوا هذه تفيد معنى بل التي ستأتي، تفيد معنى الإضراب. تفيد معنى إيش؟ الإضراب. طب ما هو الإضراب؟ الإضراب أيها الأحبة أن ما قبل أم يصبح في حكم المسكوت عن، وما بعد أم يصبح هو المطلوب وهو المثبت له الحكم. الآن مثال ذلك من القرآن الكريم، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. الآن لاحظوا أم هنا عندي إيش؟ أم. أم هل سبقت بهمزة استفهام للتسوية أو همزة استفهام التي تحل محل أي؟ دائما همزة استفهام تحل محل أي، يعني همزة التي يطلب بها التعيين. فبدك تنظر في السياق، الله عز وجل قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. إيش اللي قبل أم؟ هل يستوي الأعمى والبصير، أصلا كل الهمزة مش موجودة قبلها. هل مثل الهمزة؟ لا طبعا، احنا قلنا همزة بس. فإذا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي؟ إذا أم هنا لم تسبق لا بهمزة استفهام بمعنى أي ولا بهمزة تسوية، فنقول أم هنا أم منقطعة تفيد إيش؟ الإضراب. إيش الإضراب؟ يعني الآية تكلمت هل قل هل يستوي الأعمى والبصير، ثم أضربت عنها، أتيت بشيء جديد، أضربت عنها يعني كأني جعلتها في حكم إيش؟ المسكوت عن، جعلتها في حكم المسكوت عن. طيب هل يستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فهذا يسمى إيش؟ إضراب. هذا يسمى إيش؟ إضراب. والإضراب هنا فيما يظهر لي أنه طبعا هناك نوعان من الإضراب في الحقيقة. هنا الإضراب يسمى إضراب انتقالي، انتقالي يكون بين الجمل، إضراب انتقالي يكون بين الجمل. طب يعني هل يستوي الأعمى والبصير؟ طب خلص هذه الجملة خليها. طب هل تستوي الظلمات والنور؟ خليها. أم جعلوا لله شركاء، والآية تكمل تضرب من جملة إلى جملة كأنها تعطي الجملة الأولى تسمعها أنت بعدين خلص تضرب عنها. طب هذا أسلوب عربي، أسلوب عربي للانتقال بين الجمل، وهذا يوجد في بل لكن بل سيأتي معنا. هناك بل التي تعطف بين مفردات، هناك بل تعطف بين جمل وأنواعها في الإضراب، وأنا لا أظن أني سأتكلم أنه هذا سيأخذ منا وقت في هذه التفاصيل، لكن المهم أن أعطيك أصل الفكرة، أنه أم التي تكون منقطعة هي التي خلت من القيود السابقة غير مسبوقة، لا بهمزة التسوية ولا بهمزة الاستفهام التي بمعنى أي، وفي هذه الحالة تفيد معنى الإضراب، يعني والإضراب بها يكون إضراب انتقالي بين جمل، إضراب انتقالي بين جمل، كقوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير ثم أضربت، يعني كأنك هذه الجملة خلاص طيب خليها عجل البعلي، هل يستوي الظلمات والنور؟ طيب خليها عجل، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقهم فتشابه الخلق عليهم، فهذا يسمى إضراب انتقالي، وهو في الحقيقة أسلوب من أساليب الانتقال بين الجمل، كأنك تضرب صفحة عن الجملة الأولى وتأتي للمخاطب بجملة جديدة، ثم تضرب صفحة عن هذه الجملة الجديدة وتأتي بجملة ثالثة وهكذا، هذا يسمى الإضراب الذي تفيد أم المنقطعة. وهناك تفاصيل أخرى في أم المنقطعة، أنه عادة ما يكون بعدها استفهام، عادة ما يكون بعدها استفهام ظاهر ومقدر، لاحظوا أم هل تستوي، لاحظوا هنا جاء بعد إيش استفهام، وأحيانا يكون مقدر ويمكن أن لا يكون بعد شيء من الاستفهام، ما عندنا مشكلة، لكن الأكثر فيها أن يكون بعدها استفهام، فهذا أيضا نوع من أنواع أم العاطفة وتسمى أم المنقطعة، وهذا لم يتطرق إليه ابن هشام وكأنه أحب الاختصار في هذا الموطن فانتبهوا عليها. أم المنقطعة هي التي لم تسبق لا بهمزة تسوية ولا بهمزة استفهام، وتكون بمعنى تفيد معنى الإضراب، الإضراب عن الجملة السابقة والذهاب إلى جملة جديدة. طيب الآن أيها الأحباء أعود أقرأ وألف سريعا على أم، قال ابن هشام أزيد عندك أم عمرو، لاحظوا هذه همزة إيش وزيد عندك أم عمرو، هذه همزة تسوية همزة استفهام بمعنى أي، همزة استفهام بمعنى أي تطلب إيش عين، يكون هناك شيء معلوم وهناك شيء يطلب تعيينه، إيش هو المعلوم في الجملة؟ الحكم هو عندك، أيوة إنه في شخص عندك، لكن من هو بالضبط أنا مش عارف، فبدي إياك تعين، فدائما يكون هناك شيء معلوم وهناك شيء يطلب تعيينه في هذا المعلوم، جيد؟ الآن تقول أزيد عندك أم عمرو، طبعا يقولون عاد الشيء المعلوم، الشيء المعلوم يكون عادة أين في منتصف الجملة، والأشياء التي تطلب تعيين أحدها واحد منها يكون بعد همزة الاستفهام والآخر يكون بعد أم، هيك نمط الجملة، الشيء المعلوم يكون أين في المنتصف قبل أم بالضبط، والشيئان المطلوب تعيينهما أو عفوا تعيين واحدهما واحد يكون بعد إيش بعد الهمزة والآخر يكون بعد إيش أم، فلاحظوا أزيد عندك أم عمرو، الشيء المعلوم في المنتصف قبل أم عندك، والشيئان المطلوب تعيين واحدهما أحدهما وقع بعد أي والثاني وقع بعد إيش بعد أم، فقال هذا إذا كنت قاطعا، لاحظوا بأن أحدهما عنده، فالعندية مقطوع بها ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون لا، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، يعني لا يجوز أن تجيب هنا بنعم أو لا لأن المطلوب التعيين، وتسمى هذه أم إيش أم إيش قال اسمها أم إيش المعادلة، لأنها عادلت الهمزة أصبحت معادلة للهمزة مساوية لها في الاستفهام بها، كيف يعني عادلت الهمزة في الاستفهام بها؟ قال ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين الذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما وأدخلت أم على الآخر، هي الفكرة اللي قلت لكم قبل قليل إنه أم هنا كيف عادلت الهمزة في الاستفهام، يعني يريد يعني يقول كأنه يريد أن يقول إنه أم هنا عملت عمل الهمزة في الاستفهام، هذا معنى معادلتها إنها إيش عملت عملها في الاستفهام، كيف يعني الفكرة هاي؟ قال يقول ابن هشام ألا ترون إنه أحد الشيئين المطلوب تعيين أحده المطلوب تعيين واحدهما وقع بعد همزة الاستفهام والشيء الآخر وقع بعد أم، مش قلنا الشيئان المطلوب تعيين واحدهما واحد منهم يكون بعد إيش الهمزة والآخر يكون بعد إيش أم، فكأن أم عملت عمل همزة الاستفهام فكأنها عادلتها، فلذلك سموها أم إيش المعادلة لهذا الملحظ، قال ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين ونط وأدخلت أم على الآخر، أنا قفزت حتى يعني هذه الجملة ربما تكون بالنسبة لك غير واضحة المعاني لكن مفهومة عند الطالب، لكن باختصار ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين وأدخلت أم على الاسم الآخر، فكأن أم هنا هي التي تعاضدت مع همزة الاستفهام لإفادة الاستفهام وطلب التعيين، فلذلك تسمى أم المعادلة. معادلة لإيش يا شيخ؟ للهمزة. في ماذا؟ في الاستفهام، عملت عملها في الاستفهام. طب كيف الفكرة؟ كما قلت لك إنه الاسمان المطلوب تعيين واحدهما، واحد منهم يقع بعد الهمزة والآخر يقع بعد إيش؟ بعد أم، فلذلك يقولون عادلت أم الهمزة في الاستفهام. ثم قال ووسطت بينهما ما لا تشك فيه، ما لا عفا تشك فيه، وهو الحكم المعلوم عندك وهو قولك عندك. والتسمية الأخرى لها أنها متصلة، لماذا؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر قطعا. الآن هل لو قلت لك أزيد عندك وسكت، هل أنت تفهم أني أطلب التعيين؟ لا، أنا زيد عندك، تقول نعم أو لا. فبالتالي حتى تكون الهمزة لطلب التعيين مثل أي، هي لا تستغني عن أم وما بعدها، صح؟ لازم تقول زيد عندك أم عمرو. لما قلت أم عمرو هنا فهمت أنك تطلب بالهمزة التعيين. لو قلت زيد عندك هنا أنا ما في شيء، أنا فقط أريد أن أتأكد هل هذا الشخص موجود عندك، فتقول نعم أو لا. لكن إذا قلت أم عمرو اختلف معنى همزة الاستفهام رأسا على عقب، إن هنا أنا أعرف أن هناك شخص عندك ولكنه غير متعين عندي، أريد منك أن تعينه. فالهمزة التي تحل محل أي لطلب التعيين لا تستغني عن أم وما بعدها، وأم وما بعدها لا تستغني أيضا عن ما قبلها، فبالتالي تسمى أم متصلة، كأن ما قبل أم وما بعدها متصل لا يستغني أحدهما عن الآخر. وأيضا همزة وهذا الاسم المتصلة انطبق أيضا على النوع الثاني من أنواع أم المتصلة، اللي هو همزة الأم المسبوقة بهمزة التسوية. أم المسبوقة بهمزة التسوية أيضا تسمى أم متصلة، لماذا؟ لأنه همزة التسوية المسبوقة بسواء، سواء تطلب شيئين، صح؟ لا يمكن تقول سواء علي أجئت وتسكت، لا بنفع، لازم أقول سواء علي أجئت أم لم تجئ، فسواء تطلب شيئين، فبالتالي ما بعد أم لا يستغني عن ما قبلها وما قبلها لا يستغني عن ما بعدها، فلذلك تسمى أم المتصلة أيضا المسبوقة بهمزة التسوية. فأم المتصلة هذا ليس خاص بالهمزة التي للاستفهام بمعنى أي، بل أيضا كما ذكرت لكم على السبورة يطلق على أم المسبوقة بهمزة التسوية اللي هي المسبوقة بكلمة سواء. واضح الفكرة؟ طيب انتهينا من الحديث عن أم العاطفة، ننتقل إلى القسم الأخير في هذا الباب وهو حروف العطف، بسموها حروف العطف اللفظي، حروف العطف اللفظي وليس العطف الحكمي. ما هي هذه حروف العطف اللفظي؟ يقول وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعد بل بعد إيجاب. طيب حاصل هذا الموضوع أيها الأحبة، الآن أن عندنا ثلاثة حروف عطف جديدة نختم بها، وهي لا ولكن وبل، لا ولكن وبل، هذه المجموعة الأخيرة. ولا ولكن وبل بينها اشتراك وافتراق، لذلك قال حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وإيش؟ وافتراقا. قال فأما اشتراك هذه الثلاث فمن وجهين، أحدهما أنها عاطفة كلها حروف عطف وهذا واضح، والثاني أنها تفيد رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. هذه الحروف أيها الأحبة متى يأتي بها المتكلم؟ ترى دراسة هذه الأمور هي بها يتضح بلاغة اللسان ومعرفة متى يؤتى بهذه الأداة وبهذه الأداة. الأمر أيها الأحبة في اللغة عند العرب ليس اعتباط، يعني تأتي بما تشاء وقت ما تشاء، تأتي بأم وقت ما تشاء، تأتي بلا وقت ما تشاء، لا، هناك ضوابط معينة في الكلام بها يؤتى بحروف العطف، واضح؟ فهذا الذي يسعى ابن هشام أن يوضحه هنا باختصار، أنه متى آتي بهذا الحرف، وهذه المسألة مهمة. فمتى آتي بلا أو لكن أو بل؟ يقول هذه تأتي بها إذا أردت أن تفيد رد السامع عن خطأ في الحكم إلى صواب، يكون السامع الذي تحاور عنده خطأ في الحكم فتريد من خلال استخدام إحدى هذه الأدوات ردوا إلى ماذا؟ إلى الصواب. هذه ركزوا فيها، لا ولكن وبل تستخدم في رد السامع من الخطأ في الحكم إلى ماذا؟ إلى الصواب. طيب كيف يعني يا شيخ؟ الآن سيأتي في وجوه الافتراق، ستعرفون أصل هذه الفكرة. لما يتكلم عن وجوه الافتراق بين لا ولكن وبل، ستتضح عندكم فكرة كيف هذه الأمور ترد السامع من الخطأ إلى الصواب. قال: وأما افتراقها فمن وجهين، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول: جاءني زيد لا عمر، ردا على من اعتقد أن عمرا هو الذي جاء دون زيد، أو أنهما جاءاك معا. الأول قصر قلب، والثاني قصر إفراد. وتقول: ما جاءني زيد لكن عمر، أو بل عمر، ردا على من اعتقد إيش العكس، اللي هو فقط قصر قلب. وقال بل ولكن فقط لقصر القلب، سيأتي إن شاء الله توضيح. الفرق الثاني، والثاني يعني الفرق الثاني بين لا ولكن وبل، أن لا إنما يعطف بها بعد إثبات، لازم تكون الجملة مثبتة في أصلها بعد ذلك تأتي بلا، ما بتكون الجملة اللي تعطف فيها بلا منفية المطلع، لازم تكون مثبتة المطلع. وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي. لاحظوا إيش قال: بل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، ويكون معناها كما ذكرنا. هذا إيش قال؟ وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها. لاحظوا اختلفت عبارته، ليه؟ لأنه لكن محصورة، إنما يعطف بها بعد النفي يعني يعطف بها بعد النفي فقط، فأتى بإنما التي تفيد الحصر، إنه لكن كأنه قال لا يعطف بها إلا بعد النفي. طبعا النفي هنا يدخل فيه ما هو شبيه بالنفي وهو النهي، لذلك يقول ابن مالك الألفية: وأولي لكن نفيا أو نهيا. فالنهي هنا يأخذ حكم النفي أيضا أيها الأحبة، جيد، لكنه في حكمه لذلك من يتطرق إليه. فقال: إذا لكن مشترط أن يسبق أن تكون مسبوقة بنفيا أو ما في حكم النفي من النهي، بل إما أن تكون مسبوقة بنفي، جيد، وفي هذه الحالة يكون معناها معنى لكن، وإذا سبقت بل بإثبات مثل لا، لا هنا يصبح لها معنى جديد تماما وهو معنى الإضراب، يصبح لها معنى جديد وهو معنى إيش؟ الإضراب. لذلك قال: وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، إنما استخدم فيها إنما لكن، ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها اللي هو يسمى الإضراب، وتصيره كالمسكوت عنه من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، وذلك قولك: جاءني زيد بل عمر. الآن أيها الأحبة لبل السبورة، أنا دائما أقرأ الفقرة كاملة ثم بعد ذلك أعلق عليها. الآن عندنا ثلاث أدوات: بل ولكن، خلينا نبدأ بلا، لا ولكن وبل، تمام. الآن هذه الثلاث أدوات لماذا تشترك؟ قال ابن هشام: تشترك أن كلها حروف عطف، وأن كلها ترد السامع عن الخطأ في الحكم إلى إيش؟ إلى الصواب، لكن هناك فروق بينها. الفرق الأول أن لا تستخدم يعني عندما ترد السامع من الخطأ إلى الصواب، إما أن ترده بقصر القلب، وإما أن ترده بقصر يسمى قصر إيش؟ الإفراد. طبعا أنواع القصر أيها الأحبة إن شاء الله ندرسها في علم البلاغة، لكن هنا فقط يعني سأستخدم العبارات التي نحتاجها، أما هي هذا العلم بتفاصيل يدرس في علم البلاغة إيش أنواع القصر. ما معنى قصر قلب وما معنى قصر إفراد؟ من خلال المثال يتضح المقال. أنت تعتقد أن زيد وخالد جاء، تعتقد أن كليهما إيش جاء، فأنا إيش أقول لك؟ جاء زيد، أنا أخذ منهم اللي جاء، نسيت إيش اسمين اللي اخترتهم، انا قلت زيد بخالد ايوه طيب. فاقول لك جاء زيد لا خالد. الان حتى تعرف الفرق بين الافراد بين قصر الافراد وقصر القلب، اولا ينبغي ان الاحظ السامع ما الذي يعتقده. انت كسامع ايش تعتقد ابتداء؟ تعتقد انه زيد وخالد كلاهما اشتركا في المجيء، فانا اقول لك جاء زيد لا خالد. جاء زيد لا ايش؟ لا خالد. الان اذا انت تعتقد الاشتراك بين شيئين، فانا بينت لك لا انه ما في اشتراك في المجيء، الذي جاء فرد واحد منهما. هذا يسمى قصر افراد. قصر ايش؟ افراد. انت تعتقد التشارك فانا قصرت لك على احدهما، فهذا يسمى قصر افراد. طيب ناتي لقصر القلب، عفوا هنا ناتي الى قصر القلب. انت تعتقد ايها السامع ان الذي جاء هو مين؟ هو خالد وليس زيد. والمعلومة عندك خطأ تماما، هي بالعكس، اللي جاء ايش؟ زيد وليس خالد. فأنا ايش اقول لك؟ جاء زيد لا خالد. فهذا يسمى قصر ايش؟ قصر قلب. السامع عنده المعلومة بالعكس، فأنا قلبتها، لذلك يسمى قصر قلب، قلبتها إلى الصواب. فإذا جاء زيد لا خالد، هذه الجملة بحد ذاتها يحتمل أن تكون المراد بها قصر إفراد، ويحتمل أن يكون المراد بها قصر قلب. طب من الذي يحدد أن هذه الجملة قصر إفراد ولا قصر قلب؟ حال السامع. إذا كان السامع يعتقد تشارك زيد وخالد في المجيء، فأنا أردت أن أبين لا أن أحدهما قام به، فهذا يسمى حينئذ قصر إفراد. إذا كان السامع يعتقد أن خالد هو الذي جاء وليس زيد، والمعلومة هذه خاطئة، وأردت أن أبين له الصواب المقابل المعاكس، فقلت له جاء زيد لا خالد، هذا يسمى قصر قلب. قصرت له يعني قلبت له المعلومة رأسا على عقب إلى الصواب. ولاحظ في كلا الحالتين أنت ترد السامع من الخطأ في حكمه إلى الصواب، لذلك قال أنها تفيد رد السامع من الخطأ إلى الصواب. فإذا لا تفيد إما قصر إفراد وإما قصر قلب. ممتاز. شرط لا حتى تعمل أن تكون مسبوقة بماذا؟ بإثبات. لذلك قال يشترط في لا النافية أن تكون مسبوقة بإيش؟ بإثبات. لا يجوز أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي. ممتاز. طيب كيف نعلم الجملة؟ جاء فعل ماضي وزيد حرف عطف، ولا عاطف زيد فاعل مرفوع، أنا قلت حرف عطف ولا شيء، زيد فاعل مرفوع، ولا حرف عطف، وخالد معطوف عليه، معطوف عليه مرفوع، صح؟ مثل واو، إذا حط مكانها واو اعتبرها واو. لكن أيها الأحبة هنا أعطيكم فائدة. الواو والفاء وثم وحتى وأم وإيش ذكرت؟ وأو، هذه الحروف التي مرت معنا، الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم، في الحقيقة يسمى العطف فيها عطف لفظي معنوي. لماذا؟ لأنه ما بعد حرف العطف يشارك ما قبل حرف العطف من حيث من الجهة اللفظية، من حيث الإتباع الإعرابي، ومن جهة الاشتراك في الحكم أيضا من جهة المعنى. فحينما أقول جاء زيد وعمر أو فعمر أو ثم عمر أو حتى عمر، وإن كان لا تصح حتى عمر يعني، لكن وأو وأم، هنا بدي إياكم تنظروا لقضية، إنه ما بعد الواو وما بعد الفاء وما بعد ثم وما بعد حتى اللي بعد أو وأم على تأويس ربما أذكره، يشارك ما قبل حرف العطف في إيش؟ في الحكم، صح؟ فالذي جاء زيد وعمر، أو جاء زيد فعمر، نفس الإشي، جاء زيد فعمر، عمرو وزيد مشتركان في الحكم من حيث المعنى، يعني هناك عطف لفظي وهناك اشتراك معنوي أيضا في الحكم. كذلك جاء زيد ثم عمرو في اشتراك في الحكم. جاء مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، ما بعدها وما قبلها مشتركان في الحكم. طيب، أو جاء زيد أو عمرو، صحيح أن هنا المراد تعيين أحد الأمرين، لكن الحكم متسلط عليهما. الحكم متسلط، جاء زيد أو عمرو، أن المجيء من زيد أو عمرو، فالحكم متسلط عليهما. طيب، أجاء زيد جاء أم عمرو؟ الحكم نفس الشيء، ثابت ومتسلط على عليهما طبعا، والمراد تعيين احدهما. هو في الحقيقه يعني الفرق بين او وام، الفرق يعني مجموعه او وام، الفرق بينها وبين المجموعه السابقه ان الواو وثم الواو والفاء وثم وحتى تقتضي اشتراك حقيقي، ان اللي بعد هذه الحروف يشترك مع اللي قبلها فعلا في ماذا؟ في الحكم. هسه او وام اللي بعدها لا يشترك مع اللي قبلها في الحكم حقيقة، لكن الحكم متسلط عليهما، الحكم متسلط عليهما، لان انا بقول لك جاء زيد او عمرو ما فيش اشتراك بين الاثنين صح؟ في واحد منهم جاء زيد او عمرو صح؟ واحد منهم، لكن الحكم هو المجيء متسلط عليهما جيد، وانا شاك في اللي جاء منهما بالضبط. او عندما اقول ازيد جاء ام عمرو، الحكم هو المجيء متسلط على المعطوف المعطوف عليه والمطلوب التعيين منهما. وبشكل عام يقولون جميع هذه الحروف عطفها عطف لفظي معنوي، اذا من حيث اللفظ هناك عطف ومن حيث المعنى هناك اشتراك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم، هناك اشتراك. فاهم شو الاشتراك؟ طبعا واضح اظن في الواو وثم والفاء، وحتى واضح الاشتراك في الحكم، لكن ربما او وام يعني فهم الاشتراك في الحكم شوي غامض، انه هم في انت ما فيش اشتراك واضح، بالعكس يعني انت احد الامرين بده يصير احدهما. او المطلوب تعيين واحدهما، لكن الحكم انا اقصد الحكم متسلط عليهما والمطلوب التعيين. بينما هذه المجموعة الجديدة لا ولكن وبل ما فيها اشتراك في الحكم أبدا، لا يوجد فيها إيش؟ اشتراك في الحكم. وهذا أنت ستلحظه من قولنا إنه هذه الحروف ترد السامع من الخطأ في الحكم إلى إيش؟ إلى الصواب. فبالتالي هذه الحروف الثلاثة لا ولكن وبل يقولون عطفها أو العطف فيها عطف لفظي فقط، وأما من حيث المعنى فلا يوجد اشتراك في الحكم بين ما بعدها مع ما قبلها. الآن لاحظوا هذه الفكرة، حينما أقول جاء زيد لا عمرو، الآن أين الحكم؟ المجيء. المجيء ممتاز. هذا الحكم هل اشترك في هذه الجملة جاء زيد لا عمرو، هل العطف أفادني اشتراك عمرو مع زيد في هذا الحكم؟ بالعكس، أفادني إثبات حكم لما قبل حرف العطف ونفي هذا الحكم عما بعد حرف العطف. فلذلك يقولون العطف هنا فقط من جهة اللفظ، إنه عمرو معطوف على زيد من جهة اللفظ فقط، وأما من جهة الحكم بالعكس، الحكم متسلط على زيد ومنفي عن عمرو، فهناك معاكسة. فالعطف لفظي وليس حكمي، واضح الفكرة؟ طيب، وكذلك ستتضح معنا في لكن أو في بل. فلا ولكن وبل عطفها على المعطوف عليه من جهة اللفظ، نقول والله عمرو والله إعرابه مثل إعراب زيد، إنه هذا مرفوع هذا مرفوع هذا منصوب هذا منصوب، لكن من حيث الحكم ما في اشتراك في الحكم، بخلاف حروف العطف السابقة التي ذكرتها لكم، فهناك من جهة اللفظ إتباع ومن حيث المعنى هناك اشتراك في الحكم. طيب، لكن أيها الأحبة فقط تفيد قصر ايش؟ قصر القلب، لا تستخدم في لسان العرب لقصر الافراد، تفيد قصر القلب. وفهمنا ايش قصر القلب، السامع يعتقد معلومه وهي خاطئه تماما مقلوبه، ان ارد هذه المعلومه للجهه الصواب فاقول له طبعا، لكن حتى تعطف لها شرط عكس شرط لا، لا يجب ان تكون مسبوقه بايش؟ باثبات، لكن عكسها يجب ان تكون مسبوقه بنفي او نهي. لكن حتى تأتي حرف عطف يجب أن تكون مسبوقة بماذا؟ بنفي أو نهي. فأقول لم يأتي زيد لكن إيش؟ عمرو. أنا متى أقول لم يأتي زيد لكن عمرو؟ إذا كان السامع يعتقد أن الذي جاء من زيد، فأنا أقول له معلومتك خطأ، زيد لم يأتي لكن عمرو هو الذي أتى، فهنا قلبت صح، قلبت المعلومة رأسا على عقب، معلومته هي معاكسة تماما للمعلومة الواقعية الصحيحة. فإذا لكن تقوم بقصر القلب فقط، وبل بل فيها تفصيل، بل إذا كانت ستستخدم بمعنى لكن لقصر القلب هنا أيضا يشترط أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، فأقول لم يأتي زيد بل عمرو، فهنا بل تفيد فقط قصر القلب، وشرطها أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي. طب مثال النهي يا شيخ، لا تضرب زيدا لكن عمرو، أو بل عمرو، كأنه ظن أنه أنا طلبت منه ضرب زيد، أقول لا لا تضرب زيد لكن عمرو أو بل عمرو، أيضا قلبت المعلومة. لكن لاحظ الفرق بين لا ولكن وبل في هذه القضية في القلب. الآن في لا العاطفة أيها الأحبة تكون المعلومة الصحيحة الصواب قبل حرف العطف، صح؟ بينما في لكن وبل المعلومة الصحيحة اللي بدي أوصلها للسامع تكون بعد حرف العطف، صح؟ فهذا فرق واضح بين لا وبين لكن وبل، إنه أين المعلومة الصحيحة في لا؟ قبل حرف العطف، وفي لكن وبل المعلومة الصحيحة بعد حرف العطف. طيب عرفنا إذن بل حتى تكون بمعنى لكن لقصر القلب يجب أن تكون مسبوقة بإيش؟ بنفي أو نهي. لكن بل يمكن أن تكون مسبوقة بإثبات مثل لا، هذه الحالة لها الثانية، بل لها حالتان، حالة تكون فيها بمعنى لكن، وهذه شرطها أن تكون مسبوقة بما يسبق لكن نفي أو نهي. الحالة الثانية أن تسبق بإضراب، أن تسبق بإيش؟ بإضراب، أن تسبق عفوا، أن تسبق بإثبات، أن تسبق بإثبات وتفيد معنى الإضراب، أن تسبق بإثبات وتفيد معنى الإضراب، أن تسبق بإثبات وتفيد معنى الإضراب. إذا جاءت بل حرف عطف ومسبوقة بإثبات هنا خلص ما عادت مثل لك، لا تفيد قصر قلب، تفيد إيش؟ إضراب. ما معنى الإضراب؟ الآن أيها الأحبة، طبعا هنا سنتكلم عن الإضراب بالمعنى الخاص ببل إذا جاءت المعطوف والمعطوف عليه مفردين، لأنه بل في الحقيقة سندرسها إن شاء الله ربما في علوم أخرى، بل لها أنواع في الإضراب. هناك إضراب انتقالي إذا جاءت في عطف الجمل، وبل لها إضراب سكوتي إذا جاءت في عطف المفردات. طب إيش الفرق يا شيخ بين الإضراب الانتقالي والإضراب السكوتي؟ بل أيها الأحبة متى تفيد الإضراب السكوتي؟ إذا عطفت مفردات، مفرد على مفرد، فأقول جاء زيد بل عمرو، هنا عمرو مفرد عطفته على إيش؟ زيد، وهذا الإضراب الذي تفيده بل هنا إضراب سكوتي. إيش يعني إضراب سكوتي؟ يعني أيها الأحبة أن ما قبل بل جعلته في حكم إيش؟ المسكوت عنه. يعني زيد، جاء زيد بل عمرو، الآن طب زيد لما أتيت بعده ببل إيش صار في حكمه؟ أضربت. هل انتفى مجيئه أو سكت عن مجيئه؟ لا سكت، كنت دقيقين في الدلالة. إذا قلت جاء زيد بل عمرو، هنا أنا أضربت عما قبل بل وأثبتت الحكم وهو المجيء لما إيش؟ لما بعد بل. ما معنى أضربت عما قبل بل هنا؟ نقول هذا إضراب سكوتي. إيش يعني إضراب سكوتي؟ أن الذي بعد بل أصبح في حكم المسكوت عنه، لم يتطرق إليه لا بنفي ولا بإثبات. فزيد هنا قبل بل لما آتي ببل بعدها يصبح في حكم إيش؟ المسكوت عنه، لا أثبت له مجيئا ولا أنفي عنه مجيئا. أقول هو إيش؟ كأنه لم يؤت به، كأنه لم يتطرق إليه، فهو مسكوت عنه، والمجيء الذي في مطلع الجملة أثبته لمن؟ لعمرو الذي بعد بل. فهذا معنى الإضراب السكوتي، وهذا تفيده بل إذا وقعت بين إيش؟ بين مفردين، لاحظ بين عمرو وزيد. أما إذا كانت بل بين جمل فهنا تفيد إضراب يسمى إضراب إيش؟ انتقالي، جيد؟ وهذا الإضراب الانتقالي هو الذي أفادته قبل قليل أم إيش؟ أم المنقطعة، أم إيش؟ المنقطعة، تفيد إضراب الانتقالي. الإضراب الانتقالي ما هو أيها الأحبة؟ في الإضراب الانتقالي مثلا أقول لك جاء زيد بل قام عمرو بل نام سعد، هنا بل عطفت جملة على جملة، صحيح؟ لما تعطف جمل على جمل تفيد إضراب يسمى إضراب انتقالي. شو يعني انتقالي؟ فقط أن تخلو من جملة إلى أخرى، وليست الجملة السابقة مسكوت عن حكمها، لا هي ثابتة الحكم، ولكن هذه تعتبر أداة من أدوات الانتقال بين الجمل. أقول لك جاء زيد، بل قام عمرو، بل نام سعد، فهنا فقط أنا انتقلت من جملة إلى جملة، وبل تستخدم في عمليات الانتقال. فما قبل بل هنا أضربت عنه، لكن لم يصبح الحكم في مسكوت عنه ولا أنفي ولا أثبته، له ثابت خلاص، هو ثابت، لكن انتقلت عنه كأني رأيت هناك ما هو أهم لأخبر عنه، فانتقلت عنه لشيء آخر. فالإضراب عن الحكم السابق لبل هنا لا يفيد إلغاءه. شوف في الإضراب السكوتي جاء زيد بل عمرو، هنا المجيء ألغيت تماما ثبوته أو نفيه عن زيد، ألغيت وسكتت صح؟ حدث إلغاء، فكان زيد مثبت له المجيء، ألغيت وقلت الله تعالى أعلم هل زيد جاء أو لم يجي، وأثبت المجيء لعمر. هذا يسمى إضراب إيش؟ سكوتي، ويكون في بل لما يكون بين مفردات. لكن إذا بل جاءت بين جمل، قام زيد، بل نام سعد، بل أكل بكر، هنا في إضراب، لكن يسمى إضراب إيش؟ انتقالي. في الإضراب الانتقالي ما قبل بل لا نلغي ونقول الله أعلم إيش كان، لا هو مثبت، لكني انتقلت عنه وبدأ لي أن أعطيك معلومة أخرى فقط. عرفت الفرق بينهما؟ واضح؟ تمام. فإذا أن تسبق بإثبات، وفي هذه الحالة تفيد معنى الإضراب. وأنت هنا قسم، قل إذا كانت بين مفردين فطبيعة الإضراب إضراب سكوتي، إنه ما قبله يصبح متوقف عن حكمه الله أعلم، والحكم الذي جاء في مطلع الجملة مثبت لما بعدها. وأما إذا كانت بين الجمل فتفيد إضراب يسمى إضراب انتقالي، وهذا الإضراب فكرة تختلف عن الإضراب السكوتي، لأنه ما قبل بل لا يكون متوقف في الله أعلم، بل هو مثبت، ولكن المتكلم انتقل لما هو أهم أو لما يريد أن يعني خطر في ذهني أن يخبرك عنه الآن حتى لا يفوت أو لا ينسى أو ما شابه ذلك، فهو فقط للانتقال بين الجمل، أسلوب انتقال بين الجمل ولا يفيد إلغاء حكم. جيد، فهذه معنى بل في حال الإثبات. إذن أيها الأحبة سريعا نقول، وأما افتراقهما، أعيد القراءة لأن القراءة بعد الشرح تكون لها مراجعة سريعة. قال وأما افتراقهما فمن وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وفهمنا هذا صح؟ وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. طبعا بل متى تكون لقصر القلب فقط مثل لكن؟ يلا يا مشايخ، بل متى تكون لقصر القلب مثل لكن؟ إذا سبقت بنفي أو نهي، هي استفدناها المعلومة. تقول جاءني زيد لا عمرو، إما ترد على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد، وهذا قصر إيش؟ قصر قلب، أو أنهما جاءك معا، وهذا قصر إفراد، فتأتي بجاء زيد لا عمرو لبيان أن أحدهما الذي جاء. وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو أو بل عمرو، ردا على من اعتقد العكس، فيكون فقط قصر قلب. الفرق الثاني بينهما أن لا تكون بعد إثبات، يعطف بها بعد إثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي. لاحظ كلمة إنما دقيق من هشام هنا للحصر، لأنه بل لماذا لم يحصر فيها؟ لأنه لها حالة أخرى إنه يعطف بها بعد إثبات، وأما لكن فقط حالتها واحدة في العطف، أنها تكون بعد النفي أو ما في حكم النفي. إذا وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي، ويكون معناها كما ذكرنا، معنى بل ولكن كما ذكرنا لقصر القلب. ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إيش؟ إثبات الحكم لما بعدها، وصرفه عما قبلها، وتصييره كالمسكوت عنه، وهذا كما قلنا في حالة إيش؟ عطف مفردات. هنا يتكلم عن بل إذا جاء بعد إثبات وعطف بها مفرد على مفرد، فيكون ما قبلها كالمسكوت عنه، يعني الله أعلم عن حاله ما الذي وقع منه بالضبط. طيب من قبل أنه لا يحكم عليه بشيء، يعني خلاص أنت لم تحكم عليه بشيء وفوضت أمره إلى الله، وأنا مفوضة في هذه المسألة. قال وذلك كقولك جاءني زيدا بل عمرو، ثم قال وقد تضمن سكوت يعني إما أنها غير عاطفة. من الذي مر معنا في دورات سابقة يجعل إما عاطفة؟ ابن أجرور جعل إما من حروف العطف، والمقصود بإما مثل هكذا، مثلا إما أن تأكل التفاحة وإما أن تأكل البرتقالة، جيد؟ أيهم العاطفة؟ الثاني دائما. ومثل أو في القصد إما الثانية كما يقول ابن مالك في نحو إما ذي وإما النائية، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إما منا بعد وإما فداء. ابن أجروم يقول إما أيضا الآن إما تكون مسبوقة بإما لأنها دائما تفيد إيش؟ التفصيل. هذه إما تقع في حالة إفادة التفصيل، وعادة ما تكون مسبوقة بإما أولى، فهناك إما أولى وهناك إما ثانية تأتيان في جملة لإفادة إيش؟ التفصيل. إما تفعل كذا وإما تفعل كذا، إما منا بعد وإما فداء، إما أن تأكل البرتقالة وإما أن تأكل التفاح. فهذه تسمى إما التي للتفصيل، جيد؟ وهي قريبة من معنى أو، تخير تفعل هذا أو هذا، صح؟ تفيد معنى إيش؟ أو. لكن هل هي حرف عطف؟ والكلام عن إما الثانية، إما الأولى حرف تفصيل، ما عاد يقولنا حرف عطف لأن هي في مطلع الجملة، حرف العطف ما بيجي في مطلع الجملة. الكلام عن إما الثانية إنه دائما هي إما أن تأكل البرتقالة، هذه إما حرف تفصيل مش حرف عطف، ما حدش بحكي. الكلام والخلاف أين؟ في إما الثانية وإما أن تأكل إيش؟ التفاحة أو الموزة وما كما تشاءون. فهنا هل إما الثانية أيها الأحبة حرف عطف ولا ليست حرف عطف؟ الصحيح أنها ليست حرف عطف. لماذا؟ لأنها أصلاً هي مسبوقة في الجملة بحرف عطف وهو الواو. أنت إيش تقول؟ إما أن تأكل التفاحة وإما أن تأكل البرتقال، خلص حرف العطف موجود الواو، فإذا لا حاجة لجعل إما إيش؟ حرف عطف. حروف العطف لا تتوالى، حروف العطف لا تتوالى. لكن ذهب كثير من النحويين الكوفيين خاصة إلى أن إما تصبح أن تكون عاطفة، وسكوت ابن هشام عنها يدل على أنها ليست حرف عطف. والجرجاني ننظر ماذا يقول: وقد تضمن سكوت يعني إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الفارسي: وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهوا ظاهر، يعني قضية ظاهرة أنها ليست حرف من حروف العطف لوجود حرف العطف قبلها وهو الواو. طيب هكذا نكون أيها الأحبة نهينا الكلام عن حروف العطف. بقي فقط هي قضية ربما نسيت أنتبه عليها لما قلت على السبورة، أذهب إلى السبورة سريعا هنا قبل أن أنتقل إلى البدل. لما قلت لم يأتي زيد لكن عمرو، أنا قلت لا تفيد عطف لفظي لا حكمي، صح؟ لأنه ما بعد ذا لا يشترك ما قبل لا في الحكم، بل بالعكس. كذلك أريدك أن تلاحظ هذه القضية في لكن وفي بل. لم يأتي زيد لكن إيش؟ عمرو. الحكم اللي قبل لكن قبل حرف العطف إيش هو؟ عدم الإتيان، هذا الحكم، صح؟ عدم الإتيان أثبته لزيد. وهل أثبت عدم الإتيان لعمرو اللي بعد حرف العطف؟ لكن لا، بالعكس أثبت الإتيان لعمرو. فإذا عمرو وزيد لا يشتركان بالحكم، لأن الحكم المثبت لزيد إيش هو في الجملة؟ عدم الإتيان. والحكم المثبت لعمرو عكسه تماما، الإتيان. كذلك لو قلت لم يأتي زيد بل عمرو، نفس القضية، الحكم المثبت لزيد عدم الإتيان، والحكم المثبت لعمرو إيش هو؟ الإتيان. فإذا عطف عمر على زيد هو فقط عطف إيش؟ لفظي من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى هناك اشتراك بينهما في الحكم، ما في اشتراك. كذلك حالة الإضراب، جاء زيد بل عمرو، زيد ما الحكم المثبت له في هذه الجملة؟ لا، تقول مسكوت عنه، لا المجيء ولا عدم المجيء. في الإضراب السكوتي زيد الله أعلم، نفوض أمره إلى الله، لا نثبت له مجيء ولا عدم مجيء، فزيد مسكوت عنه. هذا من حيث المعنى طبعا، والطالب ايش كيف مسكوت عنه؟ طيب انا قال جاء زيد، نقول هذا اصبح لفظيا بعد مجيء بدل اضرابيه، نسبه المجيء الى زيد هنا نسبه ايش؟ لفظيه. واما من حيث المعنى بعد مجيء الاضراب السكوتي ببل، خلص زيد مفوض امره الى الله، والمجيء فقط ثابت لعمرو، واما زيد فلم اثبت له مجيئا ولم انفي عنه مجيئا، فوضت امره. فاذا لا يوجد اشتراك بين عمرو وزيد حتى في الاضراب السكوتي في ماذا؟ في الحكم. لذلك قلت لكم لا ولكن وبل عطفها لفظي. لذلك يقول ابن مالك الالفيه: واتبعت لفظا فحسب، يعني فقط بل ولا لكن. فقال ابن مالك في الالفيه ان هذه الحروف الثلاث اتباعها وعطفها على المعطوف عليه لفظي، واما من حيث المعنى لا يوجد اشتراك في الحكم. اما الواو والفاء وثم وحتى وام واو، لا، عطفها لفظي ومعنوي، تفيد اشتراك ما بعدها ما قبلها في الحكم. واو وام فيوجد اشتراك ان الحكم مسلط على احدهما، فيحتمل ان يكون لهذا ويحتمل ان يكون لهذا. فاذا هناك نوع اشتراك انه هذا الحكم ممكن يكون لهذا ممكن يكون لهذا، وانت تطلب التعيين في جمله الجواب، ما فيش عندي مشكله. فبالتالي ايضا تفيد قضيه الاشتراك في الحكم وان كان بتاويل في او وام. طيب كم ذهب من الوقت؟ جيد، البدل لا يوجد فيه حديث كثير، نختم به ان شاء الله محاضره اليوم. قال ابن هشام رحمه الله عليه بعد ذلك: والبدل، ما هو البدل؟ التابع الاخير من التوابع. قال: وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطه. اعطاك ثلاث قيود او ثلاثه قيود، تابع مقصود بالحكم بلا واسطه. طيب قال: وهو ستة انواع، بدل كل من كل، يعني نحو مفازا حدائق، ان للمتقين مفازا حدائق واعنف، حدائق بدل من مفازا، وبعض يعني بدل بعض من كل، نحو من استطاع، سياتي هذه الامثله هنا متن، هو يختصر الكلام وسيبسط في الشرح، واشتمال نحو قتال فيه، ستاتي لها ان شاء الله، واضراب وغلط ونسيان. فهذه سته، بدل كل من بعض، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل اضراب، بدل غلط، وبدل نسيان. فهذه ستة أنواع. نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين إيش الخطأ. وسيأتي معنا، هذا كلام سهل ما يحتاج إلى شيء. قال: الباب الخامس من أبواب التوابع، البدل. وهو في اللغة، كلمة البدل إيش في اللغة العربية؟ بمعنى إيش؟ العوض. قال سبحانه وتعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن إيش؟ يعوضنا. فكلمة البدل في اللغة بمعنى العوض. وأما في اصطلاح النحاة فالبدل هو تابع، هذا الجنس صح؟ ويدخل في جميع التوابع، فيحتاج إلى الفصول حتى يأتي بتعريف جامع مانع للبدل. تابع مقصود بالحكم، هذه الفكرة أنا أكدتها لكم سابقا، قلت البدل هو المقصود بحكم الجملة وليس المبدل منه، مش قلت دائما هيك؟ البدل هو المقصود بحكم الجملة وليس المبدل منه، لذلك قال التابع تابع مقصود بالحكم بلا ايش؟ واسطة، بلا واسطة. قال: فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع. وقولي الآن، فبالتالي بدي أخرج جميع التوابع من خلال القيود اللاحقة. قولي مقصود بالحكم، هذا القيد يخرج إيش من التوابع؟ قال أخرج النعت، لأنه عندما أقول جاء زيد النشيط، هل النشيط هي المقصود بالحكم ولا زيد؟ يعني من المقصود بالحكم؟ هل التابع ولا المتبوع النعت؟ المنعوت عفوا، زيد. وإنما جاء النعت هنا للتوضيح فقط، فليس نشيط هو المقصود بحكم المجيء، بل الذي وجهت إليه الأضواء قصدته بالحكم هو زيد اللي هو المتبوع وليس التابع، صح؟ فالنعت خرج بقوله مقصود بالحكم، لأنه انتبهوا الآن، من هنا انتبهوا حتى ما تختلط عليكم الأمور. البدل فكرته أنه التابع هو المقصود بالحكم، والمبدل منه ما عاد مقصودا بالحكم، فالأضواء تتوجه إلى التابع كأنها جيد. فحينما أقول جاء زيد أبو حفص، إذا أعرضت أبو حفص بدل، خلص يكون الحكم هو المجيء هو لأبي حفص، وطب ذكر عمر قبله توطئة وتمهيد فقط له، فالأضواء تتوجه إلى البدل نفسه، إلى التابع وليس إلى المبدل منه. وهذه الفكرة بالعكس في التوابع الأخرى، المقصود بالحكم إيش هو؟ المتبوع. ففي النعت المقصود في الحكم هو المتبوع زيد، والنعت يأتي تكميلا وتوضيحا، فقط فائدتها التكميل والتوضيح. كذلك مثلا في التأكيد جاء الأمير نفسه، الحكم للأمير ونفسه فقط لتوكيد الفكرة ورفع توهم المجاز، صح؟ جاء الطلاب كلهم، التوكيد ليس هو المقصود بالحكم، هل المقصود جاء كلهم ولا الطلاب؟ الطلاب، والتوكيد اللي هو التابع جاء فقط لتكميل الفائدة وتقريرها ورفع احتمالات المجاز، صح؟ فقال: فقولي مقصود بالحكم، قال أخرجت به النعت، وأخرجت به التوكيد، وأخرجت به عطف البيان، فإنها إيش؟ مكملة للمتبوع. لاحظ عبارته دقيقة، فإن هذه التوابع الثلاث إيش؟ فقط فائدتها التكميل للمتبوع، ولم تأتي لتكون هي المقصودة بالحكم، لم تأتي لتكون هي المقصودة، وإنما أتت لتكمل متبوعها، لا أنها هي المقصودة بالحكم، طيب طب في نوع من التوابع عند السماء اخرجه وايش قال اخرجت ايش اخرج النعت والتوكيد وعطف البيان طب عطف النسق لساته داخل معنا يعني عطف النسق التابع يكون مقصود بالحكم احسنت الان في الحقيقه نعم عطف النسق التابع يكون مقصود بالحكم التابع يكون ايش مقصود بالحكم جيد مثله مثل المتبوع يعني بس هنا في فرق طبعا انه في عطف النسق التابع يكون مقصود بالحكم بس ايضا المتبوع يكون مقصود بالحكم بينما في البدل التابع مقصود بالحكم والمتبوع ما عاد مقصودا بالحكم فهذه فرق تكتبوه انه في عطف النسق في عطف النسق فعلا التابع يكون مقصود بالحكم فالفكره مثل البدل لكن هناك تفريق انه في عطف النسق اللي بعد حرف العطف مقصود بالحكم واللي قبل حرف العطف مقصود بالحكم ايضا لكن في البدل اللي بعد حرف العطف فيش حرف عطف في البدل التابع اللي هو اعراب بدل مقصود بالحكم لكن المبدل منه ما عاد مقصودا بالحكم واضحه الفكره طيب طب هذه الفكره موجوده في كل حروف العطف برايكم انه التابع والمتبوع كلاهما مقصود بالحكم الان اذا قلت جاء زيد وعمر حكم المجيء المقصود به ما بعد الواو وما قبل الواو صح كذلك لو كانت جاء زيد فعمر بالفاء او جاء زيد ثم عمر جاء الناس وحتى مات الناس حتى الانبياء جاء زيد او عمر طيب جاء زيد جاء ام عمر مثلنا بهذه الحروف ونلاحظ فعلا انه ما بعد حرف العطف وما قبل حرف العطف كلاهما الحكم متوجه اليهما لكن لا ايش رايكم ايها الاحبه في وضعها لا العاطفه هل فعلا ينطبق عليها هذا المعنى لما قلنا على السبوره قبل قليل جاء زيد لا عمرو هل ما بعد حرف العطف مقصود بالحكم مثل ما قبله جاء زيد ايش قلنا لا عمرو هل اللي بعد حرف العطف مقصود بالحكم مثله مثل اللي قبل حرف العطف ولا الحكم فقط لما قبل حرف العطف وما بعده منفي عنه تماما فإذا في الحقيقة كلام ابن هشام هنا نحتاج أن نستثني منه لا العاطفة إنه لا العاطفة مثلها مثل النعت والتأكيد وعطف البيان التابع اللي هو بعد لا والتابع هو المعطوف اللي هو بعد لا ليس مقصودا بالحكم صح؟ كيف؟ جاء زيد لا عم اللي مقصود بالحكم اللي قبل لا زي كيف جاء زيد للنشيط مين المقصود بالحكم؟ المتبوع اللي هو زيد وأما النشيط فقط للتكملة طب وكذلك فكرة عطف النسق بلا إنه جاء زيد لا عم المقصود بالحكم الموجه إلى الحكم من الذي جاء؟ زيد اللي قبل لا العاطفة اللي هو المتبوع وأما التابع الواقع بعد لا العاطفة اللي هو المعطوف غير مقصود بالحكم بالعكس أنا نفيت عنه الحكم صح؟ ففي الحقيقة هنا استدراك على ابن هشام فنقول قوله مقصود بالحكم خرج النعت والتوكيد وعطف البيان وأقول أيضا وخرج عطف النسق بلا وهو في الحقيقة في شذور الذهب أخرجه قال وخرج عطف النسق بلا لكن هنا ما أخرجه وكلامه في شذور الذهب كان أدق من كلامه في قطر الندى إنه أيضا عطف النسق بلا يخرج لأنه هنا التابع الواقع بعد حرف العطف لا ليس مقصودا بماذا؟ بالحكم طيب وقوله بلا واسطة قال مخرج لعطف النسق قال وقوله بلا واسطة مخرج لعطف النسق جيد الآن عرفنا الإشكال في لا الآن بالنسبة لباقي حروف العطف أيها الأحبة بالنسبة لباقي حروف العطف ما بعد حرف العطف يكون مقصود بالحكم صح؟ طب خلونا في فكرة أخرى أنا هذا انتبهت لها طب لكن وبل لو قلت لم يأتي زيد لكن عمرو الآن ولم يأتي زيد بل عمر. الآن الحكم اللي في الجملة إيش هو؟ لم يأتي زيد لكن عمر. الحكم لا الأسأل. لم يأتي زيد لكن عمر. نفي الحكم عدم المجيء عدم الاتيان هو الموجه إلى مين؟ إلى زيد. صح؟ عدم الاتيان هو الموجه إلى زيد. والاتيان المثبت موجه إلى إيش؟ إلى عمر. وكذلك لم يأتي زيد بل عمر. عدم الاتيان الحكم المنفي هو الموجه إلى مين؟ إلى زيد. صح؟ عدم الاتيان. وليش الحكم؟ أنا ما قلت هناك كان مثبت في لا، هنا يكون منفي. صح؟ فلكن أو بل لما تكون للقصر القلب أقول يجب أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي. صح؟ فحينما قلت لم يأتي زيد إيش الحكم اللي في الجملة؟ عدم الاتيان، مش الاتيان النفي. إذن عدم الاتيان، عدم الاتيان هو الذي أثبته لزيد، وأثبت الاتيان مقابل عدم الاتيان هو الاتيان أثبته لمين؟ لعمر. وكذلك في بل لم يأتي زيد بل عمر، عدم الاتيان هو الذي نفيته عن مين؟ عن زيد. فأنا نفيت الاتيان عن زيد وأثبت الاتيان لمين؟ لعمر. فعمر وفي كلا الجملتين سواء في لكن أو في بل أصبح هل هو المقصود بحكم الجملة ولا ليس هو المقصود بحكم الجملة؟ هنا نحن نحتاج إلى شيء من النظر إنه إيش حكم الجملة؟ شوف زائد في الأولى جاء زيد لا عمر كانت واضحة عندك إنه حكم الجملة مثبت يتعلق بالمتبوع ولا يتعلق بالتابع. في لكن وفي بل بالعكس لأنه فكرتها الصحيح يأتي بعد لكن صح؟ وبعد بل والمنفي يكون قبلها أليس كذلك؟ فهنا تصبح النظرة لم يأتي زيد لكن عمر أو لم يأتي زيد بل عمر. الآن إذا قلت يعني على سبيل التجوز سأقول على سبيل التجوز لو قلت أن الحكم في هذه الجملة لم يأتي زيد لكن عمر، لو قلت الحكم ليس عدم الاتيان، لا هو الاتيان، لو قلت هو إيش؟ الاتيان. وهذا الاتيان نفيته عن زيد وأثبته لمين؟ لعمر اللي بعد لكن أو بعد بل. في هذه الحالة يمكن أن نقول أن الاتيان، أنا ما لاحظت النفي الذي في مطلع الجملة، أنا بس أخذت الاتيان وحده، قلت الاتيان هو الحكم نفيته عن زيد عما قبل لكن وأثبته لما بعد لكن. فهنا بعد لكن وبعد بل اللي بعد لكن وبعد بل هو المقصود بالحكم. صح؟ سيصبح هو المقصود بالحكم، فسيكون مثله مثل باقي حروف العطف الأخرى إنه التابع هو مقصود بالحكم. لكن الفرق بين لكن وبل وبين حروف العطف الأخرى إيش هو؟ إنه الواو والفاء وثم وأو وأم، إنه ما بعد حرف العطف مقصود بالحكم وما قبل حرف العطف مقصود بالحكم، بينما بل ولكن ما بعد حرف العطف هو المقصود بالحكم وما قبل حرف العطف إيش ماله؟ منفي عنه الحكم. فيكون لكن وبل قريب جدا جدا من إيش؟ من البدل. فهمت الفكرة؟ إنه يكون التابع هو المقصود وما قبله مسكوت عنه أو ملغي عنه، بغض النظر ملغي عنه الحكم أو مسكوت عنه. فبل ولكن يكونون قريبة من البدل. ليه؟ لأن الحكم متسلط على التابع والمتبوع منفي عنه الحكم في لكن وفي بل، وفي البدل كأن المتبوع اللي هو مبدل منه ذهب أدراج الرياح مسكوت عنه. جيد؟ ففي هناك اشتراك لاحظته بين لكن وبل والبدل، لكن هذا بشرط كما قلت لكم بهذا الأسلوب في التفكير. لما تقول لم يأتي زيد بل عمر ما تقول الحكم هو عدم الاتيان، لا تقول الحكم هو الاتيان نفيته عن زيد اللي قبل حرف العطف لكن أو بل وأثبته لعمر اللي بعد حرف العطف بهاي النظرة. جيد؟ ومقبولة نوعا ما، عرفت؟ تكون إيش؟ مقبولة بهذه النظرة، يكون مقبولة تقول الحكم هو الاتيان ولا تلتفت إنه أول الجملة منفي. ف فتقول الاتيان منفي عن زيد ومثبت لما بعد حرف العطف، فكأن ما بعد حرف العطف هو المقصود بالحكم. فبالتالي لكن وبل مثل باقي حروف العطف، لكن الفرق الدقيق بين لكن وبل وباقي حروف العطف ايش هو؟ انه في بل ولكن التابع فقط هو المقصود بالحكم، في باقي حروف العطف لا، التابع والمتبوع كلاهما مقصود بالحكم، واما لا هي لحالها مسكينه اخذناها لحالها، انه ما قبلها هو المقصود بالحكم وما بعدها منفي عند الحكم. لذلك فقط قلت لكم وقوله مقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان ويخرج عطف النسق بلا، لانه لا هي الوحيده التي يكون فيها التابع ليس مقصودا بالحكم، صح؟ واما باقي حروف العطف اما ان يكون التابع هو المقصود بالحكم فقط وهذا في بل ولكن، او يكون التابع مقصود بالحكم مع ما قبله وهذا في الحروف الاخرى. فاذا عطف النسق، لاحظ كم قسم قسمناه؟ ثلاث اقسام. اذا كان بلا يكون المتبوع هو المقصود بالحكم وليس التابع، اذا كان ببل ولكن يكون التابع هو المقصود بالحكم وليس المتبوع، اذا كان بباقي حروف العطف يكون التابع والمتبوع كلاهما مقصود بالحكم. هذا التقسيم مهم، اكتبوه عندكم لكن بعد يعني انتهى المحاضرة حتى لا يستهلك وقتك. هذا فيما يتعلق. الآن البدل هو شبيه جدا بماذا؟ ببل ولكن. لاحظ التقسيم الثلاثي لحروف العطف، بل البدل يشبه أي نوع من أنواع حروف العطف؟ يشبه بل ولكن، التابع هو المقصود بالحكم وليس المتبوع، تمام؟ لكن ابن هشام حتى يكمل تعريف البدل ايش قال؟ البدل تابع مقصود بالحكم، قال بايش؟ بلا واسطة. بلا واسطة يعني بلا واسطة اي من غير واسطة حرف. اراد بهذا القيد ان يخرج ايش؟ كل عطف النسق. وقلت انا لكم انه لا فيش داعي ان تخرج بهذا القيد، انا خارجة بالقيد السابق. اذا كان حرف العطف لا، لا داعي لهذا القيد، لانه هي لا اصلا خرجت بالقيد السابق مقصود بالحكم. لكن بلا واسطة يخرج عطف النسق بجميع صوره، وأما لا فلا نحتاج إلى إخراجها لأنها خرجت بالقيد السابق، لأنه في باقي حروف العطف الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولكن يكون التابع المقصود بالحكم علاقته بمتبوعه بواسطة إيش؟ حرف عطف، يعني بوجود واسطة. وأما البدل علاقته بمتبوعه من دون واسطة، لذلك قال تابع مقصود بالحكم من دون وجود واسطة، بلا واسطة. وأما سائر حروف العطف فحتى لو كانت مقصودة بالحكم لكنها احتاجت لواسطة، لكنها احتاجت لإيش؟ لواسطة. عرفنا إذن الفرق بين البدل وعطف النسق، وعرفنا أنواع عطف النسق. ترى هذه الفكرة مهمة جدا أجدها في فهم فكرة عطف النسق، إنه متى يكون التابع مقصود بالحكم ومتى ما لا يكون مقصود بالحكم، ومتى يكون مقصود مع ما قبله ومتى يكون مقصود من دون ما قبله، حتى تتضح لك الأمور في فهم كلام العرب. قال وقولي بلا واسطة مخرج لعطف النسق كجاء زيد وعمر، فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم، الآن التابع مقصود بالحكم هنا، جاء زيد وعمر، عمر مقصودا بالحكم، ولكن قصده بالحكم هنا التابع لما قصد بالحكم احتاج إلى واسطة، صح؟ احتاج إلى واسطة حرف العطف. وأما في البدل لا، التابع حتى يكون مقصود بالحكم الحمد لله لا يحتاج إلى واسطة حرف عطف. إذن هذا هو البدل، تابع مقصود بالحكم بإيش؟ بلا واسطة. نقول جاء عمرو أبو حفص، إن للمتقين مفازا حدائق، جيد؟ إن المتقين مفازا حدائق، معناها أصبح كأن الآية تقول، كأن الآية تقول مباشرة إن للمتقين حدائق، كأنها قالت هكذا. طب يا شيخ لماذا ما قالت هكذا مباشرة؟ في الحقيقة يعني أنا الآن علمتك قضية الاشتراك في الحكم عن الاشتراك في الحكم، لكن هناك قضايا بلاغية يصعب إني أسأل فيها الآن، إنه المبدل منه صحيح غير مقصود في الحكم، وإن المقصود في الحكم هو البدل، لكن ذكر المبدل منه هو فيه نوع توطئة وتمهيد، وأحيانا يفيد تحلية وتمكين للمعنى في نفس السامع أكثر وأكثر. لما أقول لك إن للمتقين مفازة، بعدين خلص لا، إن للمتقين حدائق، في الحقيقة مفازة أعطتك نوع من الأجواء الإيمانية والفرح والسرور أطفت على نفس السامع، ثم بعد ذلك جاء بتوضيح هذا المفاز بأنه الحدائق وكذا وكأنه هو المقصود، صح؟ فأعطتك نوع من السرور ثم كأنها قالت يلا أدخل في المقصود، خلينا نروح للمقصود، حدائق وأعناب وكواعب أترابة إلى آخر السياق. فهي ذكر المبدل منه يعطي توطئة وتمهيد وله معاني بلاغية، ليس هذا موطن بسطه. طيب الآن ما أقسام البدر؟ قال وأقسامه ستة، وأظن هذا درسناه في الأجرمين لذلك أمر عليها سريعا ما فيها كثير كلام. قال وأقسامه ستة، إما بدل كل من كل، وفي هذه الحالة يكون هنا العلاقة بين البدل المبدل منه علاقة الترادف، يعني كأنها علاقة الترادف، يعني ليست حقيقة الترادف بالمعنى المعلوم أن اللفظان يشتركان في المعنى، لكن كأنهما مترادفا كأنهما، فهمت علي؟ حتى أقرب لك الصورة. قال بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول من حيث المعنى، يقصد يعني الثاني هو عين الأول من حيث المعنى، لذلك قلت لكم هذا تعريف إيش؟ المترادف، يكون عندي لفظان معناهما إيش؟ واحد. جاء عمر أبو حفص، مين عمر؟ أبو حفص، مين أبو حفص؟ هو عمر. فعندي لفظان معناهما ودلالتهما واحدة، وهذا هو تعريف الترادف. لكن هو في الحقيقة هنا لا يشترط أن يكون ترادف بهذا المعنى بالضبط، ممكن يكون هناك اختلاف من حيث الدلالات، لكن أردت أن تبدل كل هذا اللفظ بلفظ آخر لوجود نوع من التناسب بينهما، وهذا أقرب، لو قلنا تناسب أقرب من ترادف. فمثال ذلك، قال جاءني محمد أبو عبد الله، محمد أبو عبد الله، الآن أبو عبد الله بسنة عربة يا مشايخ عطف بيان، صح؟ إذا عرفت عطف بيان أبو عبد الله بتكون شيء المقصود بالحكم، يكون المقصود بالحكم مين؟ محمد أبو عبد الله، غيرتها إيش؟ التوضيح، لأنه جاءت بعد معرفة. إذا جعلت هي المقصود بدل بدها تكون هي المقصودة بالحكم، وذكر محمد قبلها توطئة وتمهيد. فهمتوا كيف الفكرة بين البدل وعطف البيان؟ طيب قال تعالى إن المتقين مفازة حدائق، حدائق بدل من المفاز، فكأن المفاز والحدائق مترادفان، كأنهما إيش؟ مترادفان، المفاز هو الحدائق والحدائق هي المفاز، كأنهما مترادفان، وإن لم يكن هناك ترادف حقيقي من حيث اللغة العربية، وإنما هو نوع من التناسب. طيب إيش قال بدل كل من كل؟ قال وإنما لم أقل، لا سيناقش قضية لفظية، لماذا لم أقل بدل الكل من الكل؟ لماذا ذكر؟ قال بدل كل من كل، ما قلت بدل الكل من الكل، قال حذرا من مذهبي من لا يجيز إدخال ال على كل، هناك كثير من النحاة لا يجوز إدخال ال على كل ولا بعض ولا غير، يقول هذه لا يجوز أن تدخل عليها ال للتعريف لأنها موغلة في الإبهام أو في العموم، لكن البعض يجوز ذلك، بل حتى شوف يعني ابن هشام هنا ايش يقول؟ يقول لم اقل الكل من الكل، يعني لم ادخل ال للتعريف على كلمه كل حذرا من مذهب من لا يجيز ادخال ال في كل، لكن لو تعودوا الى عطف البيان ستجدون ابن هشام وقع في الذي فرمه، قال بدل كل من كل بادخال ال، بدل ال، عودوا الى عطف البيان ستجدون قال بدل الكل من الكل، فكانه سهل يعني في تلك اللحظه كتب بدل الكل من الكل، وهنا انتبه للفكره فقال أكتب بدل كل من كل ولا أكتبها بأل التعريف حذرا من مذهب من لا يريج ذلك. طب وقبل خمس صفحات أنت قلت ذلك، لكن هذا من السهو الذي لا يسلم منه إنسان. قال وقد استعمله الزجاجي في جمله، الزجاجي لا استعمل إدخال ال على كل، قال الكل من الكل في كتابه الجمل الكبرى للإمام الزجاجي، هذا كتاب كتبه في النحو المشهورة وكتاب مهم جدا حقيقة في التعليل النحوي، يقول الزجاجي استخدم لفظ الكل من الكل فأدخل ال، وهذا مما يتسامح فيه. قال واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة لإيش؟ للناس، يعني هذا مما كانه خطأ اعتاد عليه الناس في كلامهم وبعض النحاة استخدمه وتسامحوا في استعماله. النوع الثاني بدل بعض من كل، ما ضابطه؟ متى يكون عندي بدل بعض من كل؟ إذا كان البدل جزء من المبدل منه يكون هذا بدل إيش؟ بعض من كل. وهنا أنا أحب أسهل على الطالب فأقول له تسهيلا أن يكون البدل جزء معنوي، عفوا جزء حسي حقيقي، أن يكون البدل جزء حسي حقيقي ملموس من المبدل منه، حتى أفرق بين بدل بعض من كل وبدل الاشتمال. في بدل الاشتمال سيكون البدل جزء معنوي من المبدل منه، في بدل البعض من الكل يكون البدل جزء حسي حقيقي من إيش؟ من المبدل منه. فمثال بدل بعض من كل، قال وضابطه أن يكون الثاني هو البدل جزءا من الأول، أي من المبدل منه، كقولك أكلت الرغيف ثلثه. الآن البدل اللي هو الثلث هو جزء حقيقي حسي صح من المبدل منه، وكقوله تعالى ولله، وهي الآية فيها إشكال إعرابها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآن البدل كلمة من، اسم الموصول، اسم الموصول من، والمبدل منه الناس، ضعوا تحت هذه خط وتحت هذه خط، البدل اسم الموصول من والمبدل منه الناس، ومش مشكلة توسط حج البيت بينهما لا يلغي البدلية. طيب الآن قال من استطاع، ايش يقول ابن هشام؟ قال هذه بدل من الناس، كأن الآية قالت ولله على الناس، أي ولله على من استطاع من الناس حج البيت، فمن استطاع بدل من الناس، والمقصود إذن بإيجاب الحج عليه هل هم الناس؟ إذا قلنا في بدل من المقصود بالحكم؟ حتى تعلم فائدتها التطبيقية، إذا قلنا البدل أنه من بدل من الناس، إذن من هو المقصود بإيجاب الحج؟ البدل هو المقصود بالحكم أصبح صح؟ فأصبح على، الآن هنا على أفارت معنى الفرضية، ولله على، هذا من أسليب الإيجاب في القرآن الكريم، ولله على الناس، لكن جاء البدل لأنه قال على الناس وسكت كان معناها على جميع الناس، أطفال صغار عبيد الكل. طب هل الحج مفروض على جميع الناس بهذا العموم ولا على من فيه صفات معينة خاصة من استطاع منهم؟ الحج مش مفروض على كل الناس، يعني حتى الفقير العاجز كذا كله مفروض عليهم؟ الآية لو بقيت على عمومها سيكون فيها مشكلة صح؟ سيكون الحج مفروض على الجميع، فجاء البدل ولله على الناس لا من استطاع، فكأن إذن الفرضية بعد أن علقت أولا عن الناس لا أثبتت لمن، فقط على من استطاع، فأصبح المقصود بالإيجاب البدل اللي هو إيش؟ من استطاع، فهنا فائدة البدلية. قال من استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور. الآن هناك قول آخر، نعم وقيل إنه من فاعل للحج، ومرت معنى هذا مرمى على ابن هشام، عودوا إلى المصدر، لما تكلم عن إعمال المصدر عمل الفعل ذكر مثال على مصدر مضاف ثم بعد ذلك أخذ فاعله، مصدر مضاف ثم بعد ذلك أخذ فاعله، مثل بماذا؟ بهذه الآية أيضا، فقال من عندنا حج، الحج مصدر جيد وهو مضاف إلى إيش؟ إلى المفعول به، ثم بعد ذلك رفع فاعله وهو اسم الموصول من، ففي باب المصدر أعرب من ابن هشام إيش أعربها؟ أعربها فاعل للمصدر، إن هنا المصدر مستوفى شروط عمله، وهنا في باب البدل أعرب من إيش؟ بدل، فقال يجوز هذا ويجوز هذا، لذلك قال وقيل إنه من اسم الموصول فاعل بالحج يعني بالمصدر، وهذا سبق معنا في باب إعمال المصدر عمل الفعل، عودوا إليه، أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم، إذا جعلنا من فاعل فكأن الآية تقديرها إيش؟ ولله على الناس أن يحج مستطيعهم، هذا بناء على أنه جعلنا من فاعل، والوجه الذي نريد جعله إيش؟ بدل. وقال الكسائي، الكسائي أغرب، إيش قال من هون إيش جعلها؟ قال إنها شرطية، اسم شرط مبتدأ وليس أصلا اسم موصول، الكسائي قال من هنا أصلا ليست اسم موصول معنى الذي أو الذين، قال هذه من الشرطية وإعرابها مبتدأ كأنها جملة، قال والجواب محذوف. طب وين الجواب؟ انت دخلت بالشرطية معناتها طيب من استطاع اليه سبيلا، بدنا جوابها ايش ماله؟ قالوا الجواب محذوف، التقدير من استطاع اليه سبيلا فليحج، فالجواب محذوف تقديره فليحج. قال ولا حاجة، الآن ابن هشام يرد على هذا الكلام، قل ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام، يقول تقديرك أيها الكسائي لمن على أنها شرطية احتاجنا أن نقدر إيش؟ شيء محذوف وهو الجواب. طب إذا أنا بستطيع أن أخرجها على وجه لا أحتاج فيه إلى تقدير شيء محذوف هو الأولى صح؟ فلذلك كلام الجمهور أنها بدل أو فاعل أولى من كلام الكسائي أنها إيش شرط، لأن كلام الكسائي سيقتضي مني تقدير محذوف والأولى عدم التقدير. طيب قال والوجه الثاني، الآن ابن هشام ماذا سيقول؟ ابن هشام سيضعف قال الإعراب على الفاعلية، سيضعف الإعراب على إيش؟ على الفاعلية، مع أنه ذهب ذكره مثالا فيما سبق. قال والوجه الثاني الإعراب على الفاعلية يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الأول، يتعين البدلية كمان. ابن هشام لماذا يضعف الإعراب أيضا على الفاعلية؟ يقول لو كانت الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع، جعلنا من على الوجه الثاني فاعل للمصدر، صح؟ إيش سيكون معنى الآية؟ ستكون الآية بالتالي أوجبت على جميع الناس. هيك شوف الآية بقول لك شو يصير معناها. الآية توجب على جميع الناس لأنها قالت وعلى الناس وما في بدل من الناس، بالتالي المقصود بالإيجاب منهم جميع الناس. يجب على جميع الناس أن يحج مستطيعهم البيت. قال كيف نوجب على جميع الناس أن يحج مستطيعهم البيت؟ طب الغير مستطيع إيش دخلوا إنه يجب عليه أن يحج المستطيع؟ إيش علاقة غير المستطيع بالمستطيع؟ طبعا بدها شوي انتباه للمعنى. ولله على جميع الناس يعني يجب على كل الناس إن المستطيع منهم يحج البيت، أن يحج مستطيع يعني، ويجب على جميع الناس أن يحج مستطيعهم البيت. ها لو كانت بدل ما كانت واضحة إن المراد بالناس هنا المراد من استطاع، لكنه ليست بدلية، الناس قائمة هي التي نزل عليها الإيجاب، يجب على الناس وعلى عمومها يعني يجب على جميع الناس. إيش يجب على كل الناس؟ يجب عليهم أن يحج مستطيعهم. ما بنفعش نقول ابن هشام إنه كيف أوجب على جميع الناس أن يحج المستطيع؟ طب العاجز إيش دخله في الإيجاب إذن؟ لماذا يوجب عليه أن يحج المستطيع؟ يعني أنا عاجز إيش دخلني في المستطيع أن يحج ولا ما يحج؟ إيش علاقتي فيه؟ فهمت إيش يريد يقول ابن هشام؟ إنه يقول كيف يوجب على جميع الناس أن يحج المستطيع؟ المراد إنه الواجب يجب أن يكون فقط على المستطيعين أن يحجوا، فما علاقة باقي الناس غير المستطيعين بالمستطيعين حتى يكون الفرض على الجميع؟ فيقول المعنى على الفاعلية ضعيف، لأنه قال يتعين الأول، لكن والله أعلم أنه يمكن أن يتخرج على الفاعلية بوجه من الوجوه، ولا نريد أن نقتحم هذه الميادين. طيب فإذا ابن هشام هنا يعني ما عنده شوف يعني هذا غريب أنه سابقا يمثل بهذا الشيء ثم هنا يبطل. أنت إذا قلت أنه لا يتصع على الفاعلية إذا تمثيلك في باب المصدر لا يصلح، إذا تمثيلك في باب المصدر لا يصلح في جعل من هنا فاعل، لكن كأنه شوف في باب المصدر هو أظنه قال حج البيت من استطاع، ربما اقتطع الآية أو أرادها مقتطعة فقط لمجرد التمثيل وليس لتقرير المعنى المجمل النهائي للآية. هنا لما أراد أن يبين المعنى النهائي للآية وليس لمجرد التمثيل قال المعنى المتعين في الآية البدلية وليس الفاعلية، والله تعالى أعلم. طيب قال وإنما لم أقل البعض، يعني لم أقل بدل الكل من البعض، لنفس الإشكالية السابقة إنه ألا تدخل لا على بعض ولا على كل، والناس يتسامحون في هذا. النوع الثالث أنواع البدل، بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة يعني علاقة بغير الجزئية. هو استخدم ضابط آخر غير الذي ذكرته لكم، يقول بدل الاشتمال يكون البدل إيش علاقته بالمبدل منه؟ هناك علاقة بينهما لكن ليست علاقة جزء بكله. أنا بسهل على الطالب فأقول يكون البدل جزء معنوي من المبدل منه، جزء معنوي وليس جزء حسي من إيش؟ من المبدل منه. مثال ذلك أقول نفعني زيد علمه، الآن علم زيد هو جزء منه صح؟ لكن هل هو جزء حسي ولا جزء معنوي غير ملحوظ؟ جزء معنوي صح؟ فهكذا نقول أعجبني المسجد بهاؤه، البهاء جزء من المسجد لكنه جزء معنوي. فأظن أن هذا القيد أو هذا الطريقة تقرب على الطالب الفرق بين الاشتمال والبعضية. إذا أعجبني زيد علمه، وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال بدل من الشهر، الحرام نعت للشهر وقتال بدل من إيش؟ عن الشهر. فكأن الآية تقول يسألونك عن إيش؟ عن القتال في الشهر الحرام، فالقتال هو المقصود بالحكم صح؟ طيب إيش علاقة القتال بالشهر الحرام؟ هل هم سألوا عن كل الشهر الحرام وأموره ولا سألوا عن جزئية واحدة فيه؟ سألوا عن جزئية واحدة فيها موضوع القتال فيه، فهو جزء من الشهر الحرام لكنه جزء معنوي يتعلق بالشهر الحرام وليس جزء حسي، يعني ليست هناك علاقة محسوسة بين البدل والمبدل منه، وإنما هناك علاقة الجزئية بالكلية هنا علاقة معنوية، عرفت؟ علاقة معنوية تفهم بالسياق. قال ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه، يعني بالتمثيل بالآيات الثلاث يقصد أي في المتن، لما مثلت في المتن بالآيات الثلاث نبهت على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين نحو قوله تعالى في الآية الأولى مفازا حدائق، ومعرفتين مثل الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع، الناس معرفة ومن اسم الموصول معرفة، وفي آية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقد ويكونان مختلفين، يعني أحدهما معرفة والآخر إيش نكرة، لأنه الشهر معرفة وقتال فيه نكرة. فبالتالي هل يشترط الموافقة بين البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير؟ لا، يجوز أن يكون هذا معرفة وهذا نكرة وهذا نكرة وهذا معرفة وكلاهما معرفة وكلاهما نكرة، فلا تشترط المطابقة في باب البدلية. طيب المعلومة الأخيرة قال والنوع الرابع والخامس والسادس هؤلاء يدرسون مع بعضهم. قال بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان، كقولك تصدقت بدرهم دينار. هذا المثال وحده، شوف هذا المثال محتمل أن تجعله بدل إضراب ويجوز أن تجعله بدل غلط ويجوز أن تجعله بدل نسيان، فهذا يختلف بحسب تقدير المتكلم الداخلي، جيد؟ هذا يختلف بحسب تقدير المتكلم. فقال فهذا مثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عن لك، شأني عن لك ظهر لك، ثم عن لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، حينئذ يكون هنا البدل بدل إيش؟ إضراب. الآن لاحظوا أيها الأحبة، لو قلت أنا تصدقت بدرهم هيك مباشرة، قلت تصدقت بدرهم دينار، السامع يقول شو بحكي؟ تصدقت بدرهم دينار، ليش أتيت بالدينار بعد الدرهم؟ نقول الحالة الأولى إني أكون أنا قلت تصدقت بدرهم، بس حكاية الدرهم يا أخي لو قلت تصدقت بدرهم يعني السامع راح يزدري يقول شو درهم يعني؟ إيش قليل؟ فبدا لي وعن لي إني خلص أضرب عن الدرهم، أنا ليش أقول درهم؟ أقول دينار. تصدقت بدرهم، شفت السامع مع الله ما عجبوش قلت دينار مباشرة، قلت حتى أكبر له الموضوع إن أنا دينار، دينار ذهب مش أي شيء. لما قلت له درهم استسخفني قال شو درهم، لما قلت دينار عظمني. فهنا هذا يسمى بدل ايش؟ اضراب. فائدة الاضراب قريبة من فائدة بل الاضرابية، الاضراب السكوتي اللي مر معنا، اني قلت صدقت بدرهم دينار، لما قلت دينار هنا اضربت عن المبدل منه. شو يعني اضربت عن المبدل منه؟ اي جعلته في حكم المسكوت عنه، فوضت امره الى الله. ليه؟ لاني هيك شفته انه قليل جدا والسامع سيزهد فيه، قلت لا خلص بدي اخليه عجلة اسكت عنه واتي بالاعظم المهم دينار. فهنا هذه فائده الاضراب، انه اخبرت بشيء ظهر لك عدم فائدته او انه دني او ما شابه ذلك، فمباشره اعطيت بدل حتى تذهب الى المهم تجعله هو المقصود بالحكم. كيف تقول اكلت بيضه لحما؟ اكلت بيضه، انا اقول لك يا اخي اكلت بيضه شيء يسير البيض، فعلنا لك انك تسكت خلينا اجيب لحما، انتقلت ما هو اعظم. فهذا يسمى بدل الإضراب، عنا للمتكلم أن يسكت عن المبدل منه ويأتي بما هو أهم وأبرز وأوضح أو أجل وأعظم حسب الغرض بالبلاغ، هذا يكون إضراب. طيب ويحتمل أن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، في هذه الحالة يسمى بدل بدل غلط، إنه أنا لا أنا أصلا ابتداء بدي أخبر بتصدقي بدينار، سبق لسان قدره الله علي فقلت تصدقت بدرهم دينار، هنا أنا ما أردت أن أخبر بالأول ثم عنا لي أن أسكت عنه وأخبر بالثاني، لا هنا ابتداء أنا أريد أن أخبر عن الثاني، لكن ماذا وقع؟ سبق لسان، بتصير ولا لا؟ بتصير مع الإنسان، يسبق لسان بكلمة مش مقصودة فمباشرة يأتي بالبدل بعدها، وهذا بدل غلط. ويحتمل قال أن تكون أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان. ما معنى هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول شو؟ إنه أنت تصدقت بدينار، لاحظ الفرق بين الغلط والنسيان، هنا في حالة النسيان بدل النسيان أنت تصدقت بإيش؟ بدينار. لما إجيت تتكلم من شدة إخلاصك تتكلم عن هذا الموضوع الله يجزاك الخير أنك تصدقت، ظننت وقع في ذهنك إنك أنت تصدقت بإيش أول شيء؟ درهم، فقلت صدقت بدرهم، بعدين تذكرت لا أنا ما صدقت بدرهم أنا صدقت بدينار، شفت كيف أنت نسيت ظننت إنك تصدقت بإيش؟ بدرهم، ثم تذكرت فقلت صدقت بدرهم، مباشرة تذكرت انه لا مش درهم دينار، فقلت دينار، فهذا يسمى بدل النسيان. شو الفرق بينه وبين الغلط؟ انه في الغلط انت مستحضر انك تصدقت بدينار ابتداء لكن فقط سبق لسان، في النسيان لا، انت في لحظة توهمت انك تصدقت بدرهم، ثم كما قال تبين لك فساد ذلك القصد. ايش يعني تبين لك فساد ذلك القصد؟ يعني تبين لك خطأ ما كنت تعتقده وتتوقعه، تبين لك فساد ذلك القصد اي خطأ ما كنت تعتقده، كنت تعتقد انك تصدقت بدرهم، بعدين مباشرة تبين لك فساد هذا الاعتقاد، لا انا مش بدرهم انا بدينار، فقلت صدقت بدرهم دينار. فلاحظ إذا نفس الجملة تصدقت بدرهم دينار بحسب مقصد المتكلم يمكن تكون إضراب، يمكن تكون غلط، ويمكن تكون إيش؟ نسيان. ولاحظوا كيف المبدل منه ذهب في حيز النسيان. صح، دائما في كل هذه الأمثلة الثلاث المبدل منه انتهى وأصبح ماذا المقصود بالحكم؟ البدل. دائما حتى تنظر كيف البدل هو المقصود بالحكم، فالدينار سواء كان بدل إضراب بدل غلط بدل نسيان هو المقصود بإيش؟ بالحكم. هذه فكرة البدل عموما، ان يكون التابع هو المقصود بالحكم. قال وربما اشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه من خلال انه بدل الغلط يكون سبق لسان، واما النسيان يكون فساد في الاعتقاد، ثم تبين لك الصواب. ويوضحه ايضا ان الغلط في اللسان، هذا جملة لطيفة من رشيق كلام، قال الغلط في اللسان والنسيان في الجنان وهو القلب. وهذا نهاية الحديث عن باب التوابع. في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن باب العدد وباب الممنوع من الصرف، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.